لقمان الحكيم وحكمه، من تأليف وقراءة محمد خير رمضان يوسف، سلسلة أعلام قرآنية، دار المصحف، دمشق، طبعة أولى، 1404 هجرية، 1984 ميلادية. الفصل الأول، الحكمة. سحابة ماء هطالة تسقي أرضا عطشا فتجود بالزهر والثمر، وخط لامع من برق الشتاء يضيء الليل المظلم المدلهم، وصوت ندي يمر على قلوب العباد فيغرس فيها أصول الحب والمعرفة والخير، وسيف شاهر على الطاغوت يجهر بالحق والعدل لا يلين له جانب، وحق يبقى مرفوعا وإن تمصه الحاقدون وذو النيات السيئة يدوي على رؤوس الأشهاد وينادي أصحابه ويهدد أعداءه. عرفت الحكمة منذ الفجر الأول من التاريخ، نادى بها أصحابها وتلقفتها الآذان ورددتها الألسن وسجلتها القلوب، ووصى بها الآباء أبناءهم والعلماء تلاميذهم والمحبون محبيهم. الحكمة إنها ذلك الغذاء الروحي الذي يبحث عنه الناس لقلوبهم ونفوسهم المريضة، كما يبحث الجائع عن الطعام والظامئ عن الماء. الحكمة دواء ما أصاب داء إلا شفاه بإذن الله، فيعيش المرء بعدها نظيف النفس هادئ الروح ساكن القلب سليم الظن مطمئن البال. الحكمة نور يشع بين ثنايا العلوم فيهدي السبيل للضال ويقوم السلوك للمنحرف ويبعث في النفس الضمير الحي. الحكمة رسالة إنسانية نطقت من أفواه حكماء عارفين، غسلت نفوسهم من أمراض القلوب وحنكتهم التجارب الطويلة المريرة، وجنوا كلمات معدودة معتصرة من تلك التجارب فأهدوها خالصة من كل الشوائب لبن جلدتهم حتى لا يقع في ضلالات ويعيش سعداء. والسعيد من عرف نفسه فهذبها وأوقفها عند حدها. الحكمة رسالة هدفها نشر الخير والمحبة والسلام والمعرفة بين بني البشر. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. والحكمة نور تعد أضواؤه إلى بروج الحلم والسؤدد فيضيء العقل ويبهج النفس. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع العبد المملوك حتى تجلسه مجلس الملوك. رواه ابن عدي وأبو نعيم. وقال الفضيل: نعمة الهدية الكلمة من الحكمة، يحفظها الرجل حتى يلقيها إلى أخيه، لأنها هدية تنور ظلمات النفس وتكسب صاحبها مناعة ضد الجهل والقلق. ورد في الحديث الشريف: ما أهدى مسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة. رواه البيهقي في الشعب وأبو نعيم والديلمي وآخرون عن ابن عمر رفعه وهو ضعيف. ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم أهل اليمن بقوله: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. رواه الشيخان. ولكن ما أكثر الحكم وما أقل الحكماء، وما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. الحكمة في اللغة: الحكمة بكسر الحاء وسكون الكاف معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، والحكمة العلم والتفقه. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. والحكمة العدل، والحكمة العلة، يقال حكمة التشريع، وما الحكمة في ذلك. والحكمة الكلام الذي يقل لفظه ويجل معناه، والجمع حكم. وعلم الحكمة الكيمياء والطب. والحكم بضم الحاء وسكون الكاف تأتي بمعنى الحكمة أي العلم والتفقه، ويقال استحكم فلان أي صار حكيما وتناهى عما يضره، وأحكمت التجارب فلانا أي جعله حكيما. والحكيم من أسماء الله تعالى، وذو الحكمة والفيلسوف والطبيب. والذكر الحكيم القرآن، لأنه الحاكم للناس وعليهم، ولأنه محكم لا اختلاف فيه ولا اضطراب. عرفت أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الحكيم، وقد ورد هذا الاسم الجليل في القرآن الكريم في أكثر من 90 موضعا، ووردت كلمة الحكمة في القرآن في 20 موضعا ما عدا المشتقات، وكل هذا يدل على قيمتها وأن لها شأنا عظيما. الله الحكيم، معنى الحكيم ذو الحكمة، وقيل المحكم لمدعاته، فهو تعالى المحكم لما يريد، وفاعل لأفعاله حسبما تقتضيه الحكمة، فهو ذو حكمة بالغة، ويراعي في أحكامه مصالح عباده، وهو تعالى المتقن لما صنع المبالغ في الأحكام، وهو إتقان التدبير وإحسان التقدير، وهو الذي يضع الأشياء مواضعها، فلا يريد ولا يفعل إلا ما فيه الحكمة، يعلم ما يليق بكل حال ويخصه بها، فلا قصور في تدبيره، إنه يفعل بحكمته البالغة ما تستبعده العقول وتحار في فهمه الباب الفحول. القرآن الحكيم. وقد بعث الله سبحانه وتعالى كتابه بأنه حكيم، فقال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. والذكر هنا القرآن الحكيم، أي المحكم المتقن نظمه أو الممنوع من الباطل. وقال تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال تعالى: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم هنا صفة للكتاب، ووصف بذلك لاشتماله على الحكم، فيراد بالحكيم ذو الحكمة. وقد يعتبر تشبيه الكتاب بإنسان ناطق بالحكمة على طريق الاستعارة بالكناية، وإثبات الحكمة قرينة لها. وجوز أن يكون وصفه بذلك لأنه حكيم، فالمعنى حكيم قائله. وقيل لأن آياته محكمة لم ينسخ منها شيء، أي بكتاب آخر، ففعيل بمعنى مفعل. وقال تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وأحكمت أي نظمت نظما محكما لا يطرأ عليه اختلال، فلا يكون فيه تناقض أو مخالفة للواقع. والحكمة أو أي شيء مما يخل بفصاحته وبلاغته. وقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم، أي ذي حكمة، على أنه صيغة نسبة، أو الناطق بالحكمة على أن يكون من الاستعارة المكنية، أو المتصف بالحكمة على أن الإسناد مجازي، وحقيقة الإسناد إلى الله تعالى المتكلم به. وقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه أي القرآن في أم الكتاب، أي في اللوح المحفوظ، لدينا عندنا لعلي رفيع الشأن بين الكتب لإعجازه واشتماله على عظيم الأسرار، حكيم ذو حكمة بالغة، أو محكم لا ينسخه غيره، أو حاكم على غيره من الكتب. الحكمة في القرآن. أما الحكمة في القرآن الكريم فقد وردت بمعان عدة، فهي تعني وضع الأشياء في مواضعها، أو ما يزيل من القلوب وهج حب الدنيا، أو الفقه في الدين، أو معرفة حلاله وحرامه، أو السنة المبينة للكتاب، أو النبوة، أو حقائق الكتاب ودقائقه وسائر ما أودع فيه. وفكرها بعضهم بما تكمل به النفوس من المعارف والأحكام. ومما ورد بمعنى السنة قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. ومما ورد بمعنى النبوة قوله تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وتأتي بمعنى الفقه وعلم الحلال والحرام، وقيل جميع ما علمه من أمور الدين، وقيل سنن الأنبياء عليهم السلام، وقيل الصواب في القول والعمل، وقيل إتقان العلوم العقلية والإيقاف على الأسرار المخبوءة في خزائن كلام الله تعالى، وهي أيضا الحجة القطعية المزيحة للشبه أو الصواب الواقع من النفس أجمل موقع. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وذكر عن أبي بكر بن دريد قوله كل كلمة وعظتك أو وزجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك من قبيح فهي حكمة وحكم. وقال بعضهم الحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام. ومن الناس علم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية، وتلك الأعيان إما الأفعال والأعمال التي وجودها بقدرتنا واختيارنا أو لا. فالعلم بأحوال الأول من حيث يؤدي إلى إصلاح المعاش، والمعاد يسمى حكمة عملية، والعلم بأحوال الثاني يسمى حكمة نظرية، وكل منهما ثلاثة أقسام. أما العملية فلأنها إما علم بمصالح شخص معين بانفراده ليتحلى بالفضائل ويتخلى عن الرذائل ويسمى تهذيب الأخلاق، وإما علم بمصالح جماعة متشاركة في المنزل كالوالد والمولود والمالك والمملوك ويسمى تدبير المنزل، وإما علم بمصالح جماعة متشاركة في المدينة ويسمى سياسة المدينة. وهذا الكتاب يشتمل أصول هذه الأقسام الثلاثة إجمالا. وتأتي بمعنى علم الشرائع أو معرفة الحق سبحانه لذاته والخير للعمل به أو الأحكام المحكمة التي لا يتطرق إليها النسخ والفساد. قال تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وهي أيضا العقل والفهم والفطنة والإصابة في القول ومعرفة الموجودات وفعل الخيرات وتوفيق العمل بالعلم، وهي المنطق الذي يتعظ به ويتنبه ويتناقله الناس لذلك، وقيل إتقان الشيء علما وعملا، وقيل كمال حاصل باستكمال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظرية واكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها. وتأتي أيضا بمعنى الموعظة. قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، وفي قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن عباس إنها المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وفي رواية عنه الفقه في القرآن ومثله عن قتادة والضحاك وخلق كثير. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء الحكمة قراءة القرآن والفكر فيه، وعن مجاهد أنها الإصابة في القول والعمل، وفي رواية عنه أنها القرآن والعلم والفقه، وفي أخرى العلم الذي تعظم منفعته وتجل فائدته، وعن عطاء أنها المعرفة بالله تعالى. وقيل الحكمة هو النور الفارق بين الإلهام والوسواس، ويتولد هذا النور في القلب من الفكرة والعبرة. وذكر أن الحكمة ثلاث: حكمة القرآن وهي حقائقه، وحكمة الإيمان وهي المعرفة، وحكمة البرهان وهي إدراك لطائف صنع الحق في الأفعال. وذكر أن فيها 29 قولا لأهل العلم قريب بعضها من بعض، وعد بعضهم الأكثر منها. وعن مقاتل أنها فسرت في القرآن بأربعة أوجه: فتارة بمواعظ القرآن، والأخرى بما فيه من عجائب الأسرار، ومرة بالعلم والفهم، وأخرى بالنبوة. وقد تأتي كلمة حكم بمعنى حكمة، قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولوطا آتيناه حكما وعلما. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. كيف تصبح حكيما؟ لا شك أنه سؤال يثير في النفس كوامين الخير والتفاؤل، ويتنشط القلب ليجدد دورته ويقبل على الحياة بروح جادة نشطة. إنه سؤال يبرق نفسه إلى العقل ليتحسس منه جوابا فيه العزيمة والقوة، وتنتظر النفس إشارة العقل لتتحزم بالصبر والجلب. ولكن إن للإنسان أن يعالج بالحكمة نفسه وأفكاره وملاحظاته، أما أن يصدر هو الحكم ويعظ بها الناس وتتناثر منه الألفاظ القليلة العدد الجليلة المعنى كالدرر المتناثرة هنا وهناك، يعجب بها كل من يراها ويصفها كل من ينظر إليها بالحكمة، فليس من الأمر السهل اليسير، ولا بد له من شروط كصفاء النفس وحنكة التجارب والصبر الطويل والحلم والتفكير وحب الخير إلى آخره. وبشكل عام أن تتوفر فيه الصفات الحميدة، وأن يعمل بها، وأن يكون قدوة يقتدى به في العلم والعمل. فقد قيل: لا يكون الرجل حكيما حتى يكون حكيما في قوله وفعله ومعاشرته وصحبته، ولا ينالها إلا من أراد الله تعالى له ذلك فيهبها له بموجب سعة فضله وإحاطة علمه. فهي ليست بالأمر الهين، بل إنها الخير الكثير الذي مدح الله تعالى المتصف بها فقال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وذكر منه وفضله على لقمان إذ قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. وقد ورد في الحديث الشريف: كاد الحكيم أن يكون نبيا. رواه الخطيب بسند ضعيف والديلمي عن أنس مرفوعا. وفي التأويلات النجمية: الحكمة عدل الوحي. قال عليه السلام: أوتيت القرآن وما يعدله، وهو الحكمة، بدليل قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحكمة موهبة للأولياء، كما أن الوحي موهبة للأنبياء، وكما أن النبوة ليست كسبية بل هي فضل الله يؤتيه من يشاء، فكذلك الحكمة ليست كسبية تحصل بمجرد كسب العبد دون تعليم الأنبياء إياه طريق تحصيلها، بل بإيتاء الله تعالى، كما علمنا النبي عليه السلام طريق تحصيلها بقوله: من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وكما أن القلب مهبط الوحي من إيحاء الحق تعالى، كذلك مهبط الحكمة بإيتاء الحق تعالى، كما قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فثبت أن الحكمة من المواهب لا من المكاسب، لأنها من الأقوال لا من المقامات. والمعقولات التي سمتها الحكماء حكمة وليست بحكمة، فإنها من نتائج الفكر السليم من شوب آفة الوهم والخيال، وذلك يكون للمؤمن والكافر، وقلما يسلم من الشوائب. ولهذا وقع الاختلاف في أدلتهم وعقائدهم، ومن يحفظ الحكمة التي أوتيت لبعض الحكماء الحقيقة لم تكن هي حكمة بالنسبة إليه، لأنه لم يؤت الحكمة ولم يكن هو حكيما. إذن فمن الذي أطلق لفظ الحكمة على الفلسفة؟ لقد رأيت معي أن علماءنا لا يحبذون إطلاق الحكمة على الفلسفة، ولكن الذي حدا بهم إلى هذا هو الترجمة الحرفية لتلك الكلمة. الفلسفة أصلها كلمة يونانية مركبة من كلمتين هما فيلوس أي محب وسوفيا أي الحكمة، فيكون معناها محبة الحكمة. وقد ذكر الفلاسفة سيرون وكانتليان وديوجين لاكريس من فلاسفة القدماء بأن أول من أطلق هذه الكلمة على الحكمة هو فيثاغورس الفيلسوف اليوناني الذي كان موجودا في القرن السادس قبل عيسى عليه السلام. وقد أسندت هذه الرواية إلى هيراقليد دوبون أحد تلاميذ أفلاطون، وقد بين العلة التي جدت بفيثاغورس إلى إطلاق الفلسفة على الحكمة، فقال: قال فيثاغورس: إن الحكيم الحق هو الله سبحانه وتعالى، وليس للإنسان أن يزعم بأنه يملك الحكمة، وكل ما يسمح له به أن يحبها وأن يطلبها. ومهما يكن من الأمر، فإن الأقدمين كانوا يطلقون لفظ الفلسفة بأعم معانيها على مجموع ثمرات العقل، وقد بقيت هذه التسمية تدل على ذلك مدة طويلة. وكلمة فلسفي لم تكتسب معناها الصحيح إلا في المذهب الذي قام بنشره سقراط، فلما جاء أفلاطون حصر ذلك المعنى في مجال أضيق، فكان الفيلسوف في عرفه هو الذي يستطيع أن يدرك الموجود الذي لا يتغير بحال من الأحوال. وهذا الموجود الذي لا يتغير كان عنده يقابل الكائن الذي يتغير، وليس له من الوجود إلا ظاهره فقط. فلم تكن الفلسفة علما خاصا، ولكنها كانت إذ ذاك مجموع العلوم كلها. وقد اشتهر العرب بالفلسفة أيضا وأخذوها عن اليونان وصبغوها بصبغة عربية وصلت إلى قمة التفكير العقلي. وقد اشتهر منهم فلاسفة كثر كالغزالي وابن رشد والفارابي وابن سينا وابن الفارض وغيرهم. وحق للمرء أن يضبط الحكيم على عقله وحلمه ورشده ولآلئ كلماته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين، رجل آتاه الله تعالى مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله تعالى الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه الشيخان. ولله در القائل حين وصف الحكماء العارفين بقوله: أينون لينون أيسار بنو يسر سواس مكرمة أبناء أيسار، لا ينطقون بغير الحق إن نطقوا، ولا يمارون إن ماروا بإكثار، من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. وعندما تقرن كلمة الحكيم برجل ما فهذا يعني أنه متصف بالأخلاق النبيلة الفاضلة كلها. ونحن نذكر هنا الغالب من صفات الحكماء مختصرين بعض أقوال علماء أجلاء عرفوا بالسيرة الحسنة والحكمة العظيمة، فمن توفرت فيه خصة من هذه الخصال فهذا يعني أنه قد توفرت فيه صفة من صفات الحكيم. ولا يقول أحد إن هذه الأخلاق يتعذر تطبيقها، فإن الرجل الذي عرف الحق واستنار قلبه بالحكمة لا يخاف الباطل، وقد أخذ على نفسه العهد أن يقول الحق ويلتزم فضائل الأخلاق، لا يخشى في ذلك لومة لائم. فالصراع بين الحق والباطل ليس جديدا، وهو باق بقاء هذه الحياة، لذلك فهو لا يأبه بكيد المبطلين ولا أراجيف المنافقين ولا وسوسة الشياطين، وما الحياة إلا صراع بين الحق والباطل. أولا، معرفة الله تعالى كما يجب حق المعرفة وقبل كل شيء. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله لم يستحق أن يسمى حكيما، لأنه لم يعرف أجل الأشياء وأفضلها. والحكمة أجل العلوم، وجلالة العلم بقدر جلالة المعلوم، ولا أجل من الله، ومن عرف الله فهو حكيم، وإن كان ضعيف المنة في سائر العلوم الرسمية، كليل اللسان قاصر البيان فيها. ومن عرف الله كان كلامه مخالفا لكلام غيره، فإنه قلما يتعرف للجزئيات، بل يكون كلامه جليا ولا يتعرض لمصالحه العاجلة، بل يتعرض لما ينفع في العاقبة. ولما كانت الكلمات الكلية أظهر عند الناس من أحوال الحكيم من معرفته بالله، ربما أطلق الناس اسم الحكمة على مثل تلك الكلمات الكلية، ويقال للناطق بها الحكيم، وذلك مثل قول سيد الأنبياء عليه السلام: رأس الحكمة مخافة الله. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن تقيا تكن أشكر الناس. البلاء موكل بالمنطق. في الهامش وفي رواية للقول: البلاء موكل بالمنطق، أورده ابن الجوزي في الموضوع وقيل ضعيف. انتهى الهامش. السعيد من وعظ بغيره. في الهامش: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه، رواه مسلم. انتهى الهامش. القناعة مال لا ينفد، سنده ضعيف. اليقين الإيمان كله. في الهامش: قال الصنعاني موضوع كما نقله عنه القاري. انتهى الهامش. فهذه الكلمات أمثالها تسمى حكمة، وصاحبها يسمى حكيما. ثانيا: التحلي بفضائل الأخلاق. وللمتقدمين ومن سلك مسلكهم في ضبط الفضائل وحدودها طريقة، وهي حصر أصولها وتفريع شعب كل منها. والأصول أربعة: ثلاثة مفردة وهي الحكمة، الشجاعة، الفقه، وواحد مركب من مجموع هذه الثلاثة وهي العدالة. فشعب الحكمة سبع: أولا صفاء الذهن، استعداد النفس لاستخراج المطلوب بلا تشويش. ثانيا جودة الفهم، صحة الانتقال من الملزوم إلى اللازم. ثالثا الذكاء، سرعة اقتداح النتائج. رابعا حسن التصور، البحث عن الأشياء بقدر ما هي عليه. خامسا سهولة التعلم، قوة النفس على درك المطلوب بلا زيادة سعي. سادسا الحفظ، ضبط الصور المدركة. سابعا الذكر، استحضار المحفوظات. وشعب الشجاعة 12: أولا كبر النفس، استحقار اليسار والفقر والكبر والصغر. ثانيا العفو، ترك المجازات بسهولة من النفس مع القدرة. ثالثا عظم الهمة، عدم المبالاة بسعادة الدنيا وشقوتها. رابعا الصبر، قوة مقاومة الآلام والأهوال. خامسا النجدة، عدم الجزع عند مخلوق. سادسا الحلم، الطمأنينة عند ثورة الغضب. سابعا السكون، التأني في الخصومات والحرب. ثامنا التواضع، استعظام ذوي الفضائل ومن دونه في المال والجاه. تاسعا الشهامة، الحرص على ما يوجب الذكر الجميل من العظام. عاشرا الاحتمال، إتعاب النفس في الحسنات. حادي عشر الحمية، المحافظة على الحرم والدين من التهمة. ثاني عشر الرقة، التأذي عن أذى يلحق الغير. وشعب العفة 12: أولا الحياء، انحسار النفس خوف ارتكاب القبائح. ثانيا الصبر، حبس النفس عن متابعة الهوى. ثالثا الدعة، السكون عند هيجان الشهوة. رابعا النزاهة، اكتساب المال من غير مهانة ولا ظلم وإنفاق في المصارف الحميدة. خامسا القناعة، الاقتصار على الكفاف. سادسا الوقار، التأني في التوجه نحو المطلوب. سابعا الرفق، حكم الانقياد لما يؤدي إلى الجميل. ثامنا حسن السمت، محبة ما يكمل النفس. تاسعا الورع، ملازمة الأعمال الجميلة. عاشرا المروءة، الرغبة الصادقة للنفس في الإفادة بقدر ما يمكن. حادي عشر الانتظار، تقديم الأمور وترتيبها بحسب المصالح. ثاني عشر السخاء، إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. وهذا تحته ستة أنواع: ألف الكرم، الإعطاء بالسهولة وطيب النفس. باء الإيثار، أن يكون مع الكف عن حاجته. جيم النبل، أن يكون مع السرور. دال المواساة، أن يكون مع مشاركة الأصدقاء. هاء السماحة، بذل ما لا يجب تفضلا. واو المسامحة، ترك ما لا يجب تنزها. وشعب العدالة 14: أولا الصداقة، المحبة الصادقة بحيث لا يشوبها غرض ويؤثره على نفسه في الخيرات. ثانيا الألفة، اتفاق الآراء في المعاونة على تدبير المعاش. ثالثا الوفاء، ملازمة طريق المساواة ومحافظة عهد الخلطاء. رابعا التودد، طلب مودة الأكفاء بما يوجب ذلك. خامسا المكافأة، مقابلة الإحسان بمثله أو زيادة. سادسا حسن الشركة، رعاية العدل في المعاملات. سابعا حسن القضاء،

عندما يريد أن يؤدب امرأ أو يزجره ما دام يجد في الموعظة العامة كفاية، وأن يتبع السياسة الحكيمة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتحرى بالموعظة أوقات الحاجة والفراغ والنشاط إلى استماعها، وكان يفعل الشيء في بعض الأحيان مصايرة لمن يعلم أنه يريد فعله، وقد يترك الأمر الذي لا ضرر فيه اتقاء للفتنة، ويؤلف قلوبا بالمال وقلوبا بالجاه ولطف الكلام، والعفو موضع الانتقام والإحسان في مكان الإساءة، ويؤلف باللين وترك الشدة في موضع المؤاخذة، وبالصبر على الأذى واحتماله. لقمان الحكيم وحكمه. كيف تتقبل الحكمة؟ كانت الحكمة وما تزال منبعا سرا للعلماء وغير العلماء، يستنبطون منها العظات والمبادئ والإرشادات، فيزداد علمهم نورا على نور، يطيلون فيها الفكرة ويعملون فيها العقل، ويستجلبون منها العطاء والخير لهم وللناس كافة. والمرء قد يتنغص في عيشه فلا يرتاح، ولو كانت الحياة سهلة وميسرة له، لأنه بحاجة إلى ارتواء روحي يضفي على جنبات نفسه مناديل الحكمة المداوية، فتراه يفيق من اليأس والقنوط، ويقبل على الحياة بروح جديدة وثابة، وكأنه قد رمى بحمل ثقيل وراءه كان قد أرهق جسمه. يقول بعض الحكماء: ثلاثة أشياء تفرج الغصص: ذكر الله تعالى، ولقاء أوليائه، وكلام الحكماء. والحكمة نور يحيي القلوب المريضة كما تحيي الأرض بالغيث، ولا ريب أن كل عليل يريد أن يشفى من علته ويبرأ من مرضه، والحكمة في هذا خير دواء لعلل النفس وأهوائها ومرض الروح وشقائها. ويحدثنا الإمام الغزالي عن هذا الأمر فيقول: إن ميل المرء إلى الحكمة وحب الله تعالى ومعرفته وعبادته كالميل إلى الطعام والشراب، فإنه مقتضى طبع القلب، فإنه أمر رباني. قال: وإنما غذاء القلب الحكمة والمعرفة وحب الله عز وجل، ولكن إن صرف عن مقتضى طبعه لمرض قد حل به، كما قد يحل المرض بالمعدة، فلا تشتهي الطعام والشراب وهما سببان لحياتهما. ويقول حكيم: قوت الأجساد المشارب والمطاعم، وقوت العقل الحكمة والعلم، وأفضل ما أوتي العبد في الدنيا الحكمة، وفي الآخرة الرحمة. والحكمة للأخلاق كالطب للأجساد. ويقول علي كرم الله وجهه: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فاهدوا إليها طرائف الحكمة. وليس كل من تقال عنده الحكمة يتقبلها، بل ربما تهكم واستهتر الجاهل بكلام الحكيم العالم، ولذلك فقد ورد: لا تضع الحكمة عند غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلمهم. وقال بعضهم: إن لكل شيء عند الله حقا، وإن أعظم الحق عند الله حق الحكمة، فمن جعل الحكمة في غير أهلها طالبه الله بحقها، ومن طالبه الله بحق خصم. وقال الشاعر: سأكتم علمي عن ذوي الجهل طاقتي، ولا أنثر الدر النفيس على البهم، فإن قدر الله الكريم بلطفه، ولاقيت أهلا للعلوم وللحكم، بذلت علومي واستفدت علومهم، وإلا فمخزون لدي ومكتم، فمن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. ولكي تتقبل النفس الحكمة، فإن على المرء أن يبتعد عن الأمراض المنغصة للقلب، فإن وجدت فيجب معالجتها وقلعها كما تعشب الأرض، ويجب الاستسلام لدواء الحكمة حتى تأخذ طريقها إلى النفس. ذكر أن عيسى عليه السلام قال لأصحابه: أين تنبت الحبة؟ قالوا: في الأرض. قال: كذلك الحكمة لا تنبت إلا في القلب كالأرض. وكان الشيخ مطر الباذرائي من أجل مشايخ العراق وسادات العارفين يقول: الحكمة إصابة الحق، فإذا أوردت على القلب ضلت على مكان الهوى، وجلت قصداء القلوب، وأماتت عيوب البواطن. وكان الإمام الغزالي قد ذكر السبب في بعد الإنسان عن الحكمة وعدم تقبلها، فعند بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب ذكر من أبوابه العظيمة الشبع، وذكر أن من آفات الشبع أنه إذا سمع كلام الحكمة لا يجد له رقة. وكان ذنون المصري يقول: لا تسكن الحكمة مائدة ملئت طعاما. هذا وإن الشراهة والإقبال الكلي على الشهوات بشكل عام تفقد التفكير الجاد والعميق في المثاليات والأخلاق العالية التي على الإنسان أن يتخلق بها، إذ إنه يكون قد غطى سلوكه هذا منافذ النور في تقبلها للحكمة بالذنوب والخطايا. يقول أبو المهاجر عمرو القيسي رضي الله تعالى عنه: كما لا تنظر الأبصار الضعيفة إلى شعاع الشمس، كذلك لا تنظر قلوب محبي الدنيا إلى نور الحكمة. ذلك لأن حب الدنيا يعمي البصر والبصيرة، فلا يرى ببصره إلا المادة الجرداء، ولا يرى ببصيرته إلا اللذات والشهوات، ومن ثم فلا يكون للحكم والمواعظ طريق إلى قلبه. قال بعض الحكماء: الدنيا أمثال تضربها الأيام للأنام، وعلم الزمان لا يحتاج إلى ترجمان. وبحب الدنيا صمت أسماع القلوب عن المواعظ، وما أحث السائق لو شعر الخلائف. والقلب الذي فيه نزعة شر لا ينفذ إليه نور الحكمة، أو كما يقول محمد بن كعب القرظي المتوفى سنة 117 هجرية: لا تنزل الحكمة في قلب فيه عزم على المعصية. ذلك لأن العصيان تمرد على الحق وشوكة في طريق الخير. يقول عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأطماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وقد فسر أقماع القول بمن كانت أذناه كالقمع لما سمع من الحكمة والموعظة الحسنة، فإذا دخل شيء من ذلك في أذنه خرج من الأخرى ولم ينتفع بشيء مما سمع. الحديث في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو: وإن مثل هذا الشخص كمثل المريض الذي لا يسمع كلام الطبيب، أو أنه يسمع ولا ينتصح به. وكان الشيخ أبو علي الحسين ابن أحمد الكاتب من كبار مشايخ المصريين يقول: من سمع الحكمة فلم يعمل بها فهو منافق. إن هذه الهبة الربانية الحكيمة العقل فيه القدرة على التمييز بين الخير والشر، وهو السلاح ذو الحدين، يستطيع المرء به أن يستخدمه للخير والصلاح، ويستطيع أن يستخدمه للشر والفساد. كان الشيخ مطر البادرائي يقول: أيدي العقول تمسك أعنة النفوس، والنفس مسخرة للعقل، والعقل يستمد من الأنوار الإلهية، وعنه تصدر الحكمة التي هي رأس العلوم، وميزان العدل، ولسان الإيمان، وعين البيان، وروضة الأرواح، ونور الأشباح، وميزان الحقائق، وأنس المستوحشين، ومتجر الراغبين، ومنية المشتاقين. وبهذا العقل النير يستطيع أن يميز المرء بين الحكمة وغيرها التي قد يراد بها الباطل، أو إذا كان قائلها غير سليم النية. فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال على المنبر: إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. قالوا: كيف يكون المنافق عليما؟ قال: يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور، أو قال المنكر. ويقول معاذ بن جبل: أحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم. وإن المنافق قد يقول كلمة الحق. فقيل لمعاذ: ما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه، ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إن سمعته، فإنه على الحق نور. وفي رواية: ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أدري بهذه الكلمة. فهذا يدل على أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير، بل يعرف الحق بالنور الذي عليه فيقبله، وينفر عن الباطل فينكره ولا يعرفه. ومن أدواء النفس التي تقف عائقا أمام قبول الحكمة التكبر، الذي يأنف صاحبه سماع الكلام الطيب لسلفه وغروره. وقد خاطب أحدهم المتكبر بقوله: عجبا لك أيها المتكبر، ما أنت بنافع الحكم ولا بمراسم العبودية اقتديت، وفي جهلك وظنك تنابيت، فما أفلح الظالمون وخاب كل جبار عنيد. فعلى المرء أن يفتح قلبه للنور ولو وجد صعوبة في ذلك، وأن يستسلم للدواء ولو كان مرا، وأن يعزز جنبات نفسه بجنود العزم والتصميم، وأن يستهزأ بالشهوات والأهواء في سبيل إنقاذ نفسه من ظلمات الغي والفساد. ولا شك أن مجالسة الحكماء والعلماء سبيل لكسر طغيان النفس القاسية. الأقوال الرشيدة النافذة تلين جوانبها حتى تدخل الصميم، فإذا دخلته لم تفلته إن كان هناك نية وإخلاص في القبول. كان لقمان يعظ ابنه فيقول: يا بني، عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء، فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن تواضع في غير منقصة، وذل في نفسه في غير مسكنة، وأنفق من مال جمعه من غير معصية، وخالط أهل الفقه والحكمة، ورحم أهل الذل والمسكنة. طوبى لمن ذل نفسه وطاب كسبه وحسنت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. والحكيم يخرج من المجالس بزاد العلم والمعرفة، ويكتسب منها خبرة العبرة والتجربة، فيحدث بخير ما سمع ويترك شر ما يقال. ورد في الحديث الشريف: مثل الذي يجلس فيسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشر ما سمع، كمثل رجل أتى راعيا فقال: أجزرني شاة، فقال له: خذ خيرها شاة، فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. في الهامش: رواه أحمد وابن ماجه وابن منيع والطيالسي والبيهقي والعسكري عن أبي هريرة رفعه وسنده ضعيف. انتهى الهامش. قال العسكري: أراد به الحث على إظهار أحسن ما يسمع، والنهي عن الحديث بما يستقبح، وهو معنى قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتقبل الحكمة أن كان مصدرها. يقول عليه الصلاة والسلام: الحكمة ضالة المؤمن، يعني أن المؤمن يحرص على جمع الحكم من أين يجدها يأخذها. ورواه العسكري أيضا عن أنس رفعه بلفظ: خذوا الحكمة ممن سمعتموها، فإنه قد يقول الحكمة غير الحكيم، وتكون الرمية من غير رام. وجاء في المثل: كلام حكيم من جوف خرب. وكان الشيخ محمد بن عبد الجبار النغري من أهل القرن الرابع يقول: التقط الحكمة من أفواه الغافلين عنها كما تلتقطونها من أفواه العابدين. ويقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: خذ الحكمة أن أتتك، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صاحبها. والمؤمن البصير له في كل نظرة عبرة، فيعتبر من كل شيء حتى من كلام السفهاء. يقول بعضهم: كلام الحكمة له السفهاء، وكلام السفهاء عبرة الحكماء، يعني أن السفهاء إذا سمعوا كلام الحكماء يستقرفون كلامهم فيكون بمنزلة الله لهم، وأما الحكماء إذا سمعوا كلام السفهاء فيرون قبح ذلك الكلام فيعتبرون به ويحترزون عن مثل ذلك. الفصل الثاني: الخلاف في شخصية لقمان. موضع الخلاف وسببه. كتب يوسف الشاروني مقالا في مجلة العرب الكويتية عدد 237 لعام 1978 بعنوان: لقمان وأمثالنا العربية. ذكر في هذا المقال الخلاف حول لقمان من شخصيات ثلاثة، وهم لقمان الجاهلي ولقمان الكتابي ولقمان المولد. فهل هو شخصية واحدة تطورت حكمه وأمثاله في كل عصر حسب بيئته، وعرف بعد ذلك في التراث مميزا في كل عصر بهذه الحكم والأمثال، أم أنه فعلا وجد في كل عصر من تلك العصور المذكورة لقمان؟ ونريد لك المقال موجزا مختصرا. قال: يرى الدكتور عبد المجيد عبدين في كتابه الأمثال أن هذه الشخصية سايرت تطورها المثل العربي في مراحله الثلاث: المرحلة الجاهلية، والأمثال فيها في صورتها المضطربة البسيطة المرسلة على السجية النابعة من صميم البيئة، إلى أن ضعف النفوذ العربي في أواخر القرن الأول الهجري، ثم المرحلة الكتابية وفيها دخل التأنق على الأمثال وهذبتها الصنعة وظهرت عليها آثار التأمل البعيد، وهو يمثل خطا واضحا تبدأ بواكيره في الجاهلية ثم يزدهر بظهور الإسلام ونزول القرآن الكريم، وأخيرا المرحلة المولدة، وتبدأ حيث يضعف النفوذ العربي وتطغى موجات أجنبية لا سيما آرامية على العالم الإسلامي، فتغير من أساليب الحياة والتفكير والتعبير جميعا، ويأخذ المثل العربي القديم في الانحلال ويحل محله أمثال مولدة، وذلك منذ القرن الثاني للهجرة. وأثار لقمان في كل مرحلة من هذه المراحل تتميز عن الأخرى في وضوح وجلاء، الأمر الذي حدا بالمفسرين إلى اعتبار لقمان الجاهلي غير لقمان الحكيم المذكور في القرآن، وجعل بعض الفرنجة يعدون لقمان عالما على شخصين أو ثلاثة. وقد رأى برنارد هيلر في دائرة المعارف الإسلامية أن قصة لقمان مرت بثلاث خطوات رئيسية: أولاهما لقمان في الجاهلية، تليها لقمان القرآني، وتنتهي بلقمان صانع الخرافة، وهو الذي ظهر بعد عصر القرآن. أولا لقمان الجاهلي. أما لقمان الجاهلي فقد اختلف النسابون في نسبه، فقيل هو لقمان بن عاد وابنه لقيم وابنته صحر وزوجته براقش، ويبدو أن هذا هو أقدم ما انتهى إلينا من نسب لقمان. أما ما ذكر من أنساب أخرى فلعلها جاءت متأخرة، وكانت محاولات للتوفيق بين لقمان وشخصيات أخرى وردت في الكتب والأخبار القديمة. ولقمان الجاهلي يمثل فيما يروى عنه البطل الأسطوري، فهو عملاق هائل له جسم ضخم ورأس عظيم يضرب به المثل، وهو شديد البنية يضرب بشدتها المثل فيقال أشد من لقمان العادي، وله بصر حاد خارق للعادة حتى إنهم جعلوا زرقاء اليمامة من بناته، وهو فوق ذلك يجيد الرماية بالسهام والنبال إلى حد خارق للعادة، ثم هو أكول يتغذى بجزور، ويدور عدد من قصصه حول الطعام وأكله حتى قيل في المثل آكل من لقمان. ويفترض الدكتور عابدين أن هناك صلة بين أصل تسمية لقمان وما نسب إليه من كثرة الأكل، بمعنى أن لقمان قد يكون مشتقا من لقم يلقم إذا أسرع في الأكل، فلقمان معناها السريع في الأكل، ثم هو طويل العمر جدا بلغ 560 سنة، وهو في الدرجة الثانية من المعمرين بعد الخضر كما يقول السجستاني في كتاب المعمرين من العرب، ثم ساد هذا الرقم في قصص مختلفة فبلغ 1000 سنة و3000 سنة و3500 سنة، وهو ميال إلى البناء وإنشاء المدن، وفي أخبار لقمان أنه بنى سد مأرب. وإذا نظرنا في قصص لقمان لاحظنا ترديدا ملحا للعلاقة بين الرجل والمرأة، وهذه القصص في مجموعها تدلون على أن المرأة في نظره لا تخلص لرجلها، وقد تزوج عدة نساء كلهن خنه في أنفسهن. هذا وإن نشأة مثل هذه الشخصية في مثل هذا الزمن السحيق والتفاف القوميات المختلفة حول هذه الشخصية على مر العصور والاعتماد على الرواية الشفوية في كثير من الأحيان، كل ذلك عرض هذه الشخصية لكثير من التطور العميق. وقيل إن عادا لما ارتكبت الخطيئة وهي إهانتهم لنبيهم هود عليه السلام حين دعاهم إلى الله، فحمل عليه رجل من سفهائهم بحجر فأدمى كعبة، دعا عليهم أن يبتليهم الله بالقحط ويحبس عنهم المطر، وابتلاهم بالقحط حتى أرهقهم ذلك، فأجمعوا على إفاد وفد إلى بيت الله الحرام بمكة يستسقي الغيث، وأعدوا من عظمائهم وأشرافهم 70 رجلا، ثم وضعوا على 70 قيل بن عنز وهو رأسهم وصاحب أمرهم ولقمان بن عاد وآخرين. وفي مكة يكرمهم مضيفوهم مدة شهر وأحسن وفادتهم حتى نسوا أنفسهم ومضيفهم معاوية بن بكر، فحرج أن ينبههم إلى ما جاء من أجله حيث أنهم ضيوف عليه، حتى احتال على ذلك بغناء وضعه على لسان جاريتيه، فتذكروا مهمتهم، فقام فيهم خطيب يدعوهم إلى الإيمان بنبيهم هود عليه السلام وبربهم، فكرهوا قوله وردوا النصيحة. وحين هم الوفد بالسير إلى الكعبة سألوا مضيفهم أن يحبس ذلك الخطيب، فاستجاب لهم وامتنع لقمان بن عاد معه، ويهلك الله قوم عاد، ويبقى من الأحياء ذلك الخطيب واسمه أبو سعيد المؤمن ولقمان بن عاد. ثانيا لقمان الكتابي. وقبيل الإسلام اشتهر لقمان بالحكمة الكتابية بعد أن كان صانع أمثال شعبية، وكان كعب الأحبار ووهب بن المنبه وهما من اليهود الذين أسلموا يذيعان عددا من أخبار لقمان. وزعم الرواة أن عرب الجاهلية كانت عندهم مجلة لقمان وفيها الحكم والعلم والأمثلة، وأن جماعة منهم قد قرأوها وامتلكوها، وذكروا من جملتهم سويد بن الصامت الذي رووا أنه كان يقرأها وأنه أخبر الرسول بها لما قدم عليه. وذكر الدكتور عادين أننا لا نعرف شيئا من محتوته تلك المجلة، أقول بل نقلت حكم كثيرة منها وستمر بك إن شاء الله. وقد فرق الجاحظ أيضا بين لقمان بن عاد ولقمان القرآني، قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، بينما يربط بعض الباحثين بين لقمان القرآني وأحيقار وزير سنحريب ملك آشور وكان مشهورا بحكمته. ويرى ريندل هاريس أن هناك تشابها بين لقمان وأحيقار من حيث أن كل منهما يحمل لقب الحكيم ويعظ ابنه مستخدما لفظ يا بني. ومنهم من ظن أنه باعوراء المذكور في التوراة سفر يشوع آية 13 الذي كان عرافا زمن موسى. وذكر أن لقمان هذا هو ابن أخت أيوب، وقيل إنه من زمن داود عليه السلام واسم ابنه ناران، وأنه ابن باعوراء بن ناحور بن تارح. ثالثا لقمان المولد. أما لقمان المولد فهو سورة جديدة من لقمان لم تعرف من قبل، فهو هنا عبد حبشي كان رجلا من بني إسرائيل له شفتان عظيمتان، وذكر أنه ولد على 10 سنين من ملك داود، وكان عبدا صالحا من الله عليه بالحكمة، ولم يزل باقيا أيام يونس بن متى حين أرسل إلى أرض نينوى في بلاد الموصل. وفي هذا الدور تنسب إلى لقمان طائفة من الخرافات، فيطلع الناس لأول مرة في الأدب الفرنسي على كتاب لأمثال لقمان يرجع تاريخ تدوينه إلى نهاية القرن السابع الهجري، ظهرت فيه نسخة خطية في باريس وطبعت عدة مرات ولقيت عناية من الباحثين الغربيين، والكتاب في صيغته ومادته غريب عن المثل العربي القديم، ولم يشر إلى شيء مما يتصل بمضمونه أحد من العرب السابقين. وقد لاحظ برنارد هيلر أن الحيوان الذي كان يستوطن بلاد العرب ويكثر فيها كالنعامة والضبع والثعلب والجمل لا وجود لها في هذه الخرافات، كما نبه إلى ركاكة الأسلوب وكثرة الأخطاء النحوية والصرفية. وهناك من يرى أن هذه الخرافات المنسوبة إلى لقمان هي مجموعة من خرافات إيسوب نقلت إلى العربية، وأمثال لقمان المطبوعة 41 خرافة معظمها حيواني. انتهى. المهم في الأمر، لقد رأيت معي الاختلاف على لقمان، ولا شك أنك تلمس أن هناك شخصا اسمه لقمان، ويطمئن قلبك عندما يذكر اسمه في القرآن الكريم، وتعلم أنه كان رجلا حكيما بل من أبرز الحكماء، وأنه كتب لاسمه ولحكمه الخلود رغم العصور المتتالية، وإن من حكمه ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. إلا أن الخلاف في شخصيته ومهنته وآثاره ومن عصر، وهو الذي يجعلنا نتوقف قليلا لكي نطمئن إلى أقواله وصحة ما يقال أو ينقل عنه، وهذه ملاحظات عامة على الموضوع. أولا، إن هناك خلافا حول لقمان من جهة: ألف، هل كل هذه الحكم والأقوال والأمثال المسندة إلى لقمان صادرة عن رجل واحد اسمه لقمان؟ لا، أم أن هناك أشخاص آخرين مثله نقلت أقوالهم وأمثالهم؟ جيم، أم أن الحكم والأمثال طورتها الأقلام حسب بيئتها فغدت مميزة عن بعضها، وكأن لكل عصر لقمانة؟ دال، أم أنه حيكت حوله أساطير وخرافات بحيث غدت بعيدة عن شخصيته؟ ثانيا، لا وثوق بالمصادر القديمة التي طرأ عليها التبديل والتغيير، فتكون عرف الأخبار التي تذكر في التوراة والإنجيل إذا خالفت القرآن الكريم فهي زور وبهتان، وإذا كانت أخبارا أخرى لم يتطرق إليها القرآن إثباتا أو نفيا وكانت تاريخية كالإسرائيليات فلا نصدق ولا نكذب، وإنما نقول آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، حيث لا يؤمن جانب التغيير من قبل محرفيها، فمن كذب على الله ورسوله لا يؤمن أن يكذب في الأخبار والأمور الجانبية، وبالمقابل فلا غرابة أن تبقى هناك أخبار لا تنص عقيدة اليهود والنصارى سالمة كما وردت. باء، تكتاف الإسرائيليات عندنا، وكذلك القصص والأخبار المجهودة المصادر للعبرة والاستئناس لا للاعتقاد والتصديق. جيم، الأخبار والاستنتاجات التي تأتينا من الغرب ومن كتابها المعتنين بالدراسات الإسلامية لا ثقة بها إلا إذا كانت من مصادرها الأصلية المأخوذة من كتبنا بسند صحيح، وكذلك استنتاجاتهم لا تؤخذ إلا من عدل مؤمن بالله واليوم الآخر. دال، ما ذكر عن لقمان ينطبق عليه ما ذكر من الملاحظات. الخطة الموضوعة للبحث: لقد اعتمدت على المصادر الإسلامية أثناء البحث عن حياة لقمان وأمره، وهي الكتب التاريخية والتفاسير، وكلها عندما تذكر لقمان عند الإطلاق إنما تعني لقمان الحكيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، فإذا تطرق بعضها إلى لقمان آخر غير هذا فلا علاقة لهذا البحث به، وإن غرضي من هذا البحث هو أن يكون موضوعا إسلاميا يستفيد منه الشاب والعالم والغني والفقير والرجل والمرأة والسليم والمريض والمغرور والمتواضع والشقي والسعيد والمسلم والكافر، فكم من حكمة أهدت للمرء سبيلا مستقيمة في الحياة. ولكن أن لنا أن نعلم أن لقمان الذي ذكره علماؤنا هو نفسه الذي ورد ذكره في القرآن، ولكي نجيب على ذلك نبحث أولا في حياته وثانيا في حكمه. أولا، أما عن حياته فسننقل الأخبار التي وردت في هذا المضمار ونبين درجتها من الصحة إن توفرت، فإذا اختلط الأمر ولم تتبين للمرء جليته فليس المهم فيه أن تعرف هل كان نجارا أم رائيا، وليس من الضروري أن تعرف أي نبي عاصر، كما أنه لا يضرنا شيء إذا لم نعرف نسبه ومعنى اسمه أو تاريخ حياته، إنما نريد المغزى من الموضوع كله، أن نأخذ من الأزهار رحيقها ومن الهواء نقية ومن الطب فائدته، وعن هذا الرجل علمه وحكمته وما قدمه للإنسانية من أقوال وأمثال كانت منبع خير ورشد على كر العصور. والخلاف منحصر في لقمان الجاهلي ولقمان الكتابي. أما ما ذكر عن لقمان المولد أو المبتكر أو المتخيل إلى آخره فلا علاقة لنا به، ولا لما ذكر على لسانه من حكايات وأساطير حيوانية وغير حيوانية، فهي ابتكارات بعض المستشرقين أو غيرهم ممن لا علاقة لتاريخ الإسلام بها من شيء. والعجيب في الأمر هو هذا الخلط بين ما ذكر أو حكي على لسانه عمدا وبين ذكر صفاته وبعض أحواله المشابهة لما ذكرته الكتب والمصادر الإسلامية. فإن كان ما ذكر من أنه لقمان المولد كان عبدا حبشيا وله شفتان عظيمتان، وكان أيام داود، وكان رجلا صالحا، وبعد ذلك يقال إنه قائل هذه الأمثال الغريبة أو الإحدى والأربعين خرافة معظمها حيواني، فإنه خلط. فكتاب أمثال لقمان ألف ظهر أول ما ظهر في فرنسا، فتبع عدة مرات، جيم لقي عناية من الباحثين الغربيين. وأعتقد أن هذا أسلوب ناكر خبيث من بعض المستشرقين ليخلط الحق بالباطل ويشوه قصص القرآن. فلقمان مذكور في القرآن الكريم موصوفا بالحكمة فضلا من الله تعالى عليه، وأفضل طريقة لتشويه سيرته دون أن يلفت النظر هو ذكر حكايات خرافية على لسانه، ودون أن ينبه إلى أنه اسم مستعار، ليكون هذا بداية لشيء آخر يريدون الوصول إليه، وهو عزو القصص القرآني إلى الأوهام والأساطير، وذلك بقصد زعزعة الثقة في نفوس النشء من الإيمان لسماوية هذا الكتاب والميل من قدسيته، ومن جهة أخرى لنشر الخرافات عن الإسلام في البلاد التي لا تدين به، بتشويه صورته في أذهانهم خوفا من اعتناقه، وكما فعلوا في كتاب معراج ابن عباس والمشحون بالكثير مما لم يرد في الحديث المنسوب إليه أصلا، حيث قاموا بالتنويه به والرفع من شأنه لإظهار الإسلام في صورة دين مليء بالخرافات والأساطير. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرين. ثانيا، أما من حيث حكمه فربما تساءل المرء أيضا وما يدرينا أن هذه الحكم هي من أقواله وليست منسوبة إليه. والجواب على هذا أن نقبل على هذه الحكم بروح المتعلم البصير الثانئ إلى العلم والباحث عن الحكمة التي تشبع روحه وقلبه، وهي طالة المؤمن الذي أما وجدها فهو أحق بها. وإن الواحد منا إذا قرأ هذه الحكم أو سمعها يشعر بواقعيتها ونفاستها، وأنها خلاصة تجارب عديدة وسنوات مديدة من رجل عركته الحياة فذاق حلوها ومرها وفرحها وفرحها، لذلك فهو يطمئن إليها ويثق بها ويبحث عنها ويتطلع إلى المزيد منها لما تشيع في نفسه وروحه وقلبه من الإعجاب والرضا والقبول. وتبقى هناك ملاحظات. أولا، نذكر الحكمة التي ورد عن لقمان بشكل صحيح ونشير إلى مصادرها، ويكفي من حكمه كلها ما سجله القرآن الكريم، ففيها من العبر والعبرات ما يجلو الصدع عن القلوب والقلق عن النفوس ويملأ جوانبها خيرا وبرا وفضلا، وسنتناولها بشرح مسهب إن شاء الله تعالى. ثانيا، أما الحكم الأخرى المبثوثة والمتفرقة هنا وهناك والتي تذكر دون أي سند فسنكتبها للعبرة والعظة وجمعا لما تفرق من الحكم التي يحتاج لها المرء على اختلاف المتطلبات. ثالثا، يجب ألا تخرج هذه الحكم عن نطاق العقيدة الإسلامية، لأن الله تعالى قد أثنى على لقمان وذكر سبحانه أنه من عليه بالحكمة، فما رأيناه صحيحا منها وضعناه دون تعليق، وما وجدنا فيه غير ذلك نبهنا عليه ليكون المرء على حذر ويتلقى كل كلمة بميزان الشريعة. رابعا، نحن لا نؤكد بعد هذا أن هذه الحكم كلها هي للقمان الحكيم القرآني، بل نقول إنه ربما كانت بعضها له والبعض الآخر وضعت على اسمه، أو وجدت حكم أخرى محكمة المعنى لم يعرف لها صاحب فألصقت منه، والذي يهمنا كما ذكرنا العبرة والعبة لا غير. الفصل الثالث، لقمان الحكيم. اللقمان شخصية حقيقية، يتردد اسم لقمان كثيرا على ألسنة الناس، وإذا ذكر اسمه فإنه يقترن بالحكمة، وهذا يدل على شخصيته القوية ووجوده في واقع الحال في وقت ما فرض نفسه على الناس بالاحترام وأقواله بالقبول والاستحسان. ويكفينا نحن في إثباته أن القرآن الكريم قد ذكره وبين حقيقة وجوده ببيان اسمه وإنعام الله عليه بالحكمة والمعرفة وذكر بعض حكمه لابنه. ولا يتم إثبات شخصية تاريخية إلا اعتمادا على مصادر موثوقة تظهر المكنون وتوضح حقيقة الأمر، وليس هناك مصدر تاريخي عالمي أوثق من القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي سجل أخبارا تاريخية قديمة جدا فيه العلم والمعرفة. وإذا كان القرآن لم يحدد أحوال هذه الشخصية بدقة، ولم يبين الزمان الذي عاش فيه والمكان الذي وجد فيه، فلأن الهدف من وراء هذه الأخبار العبرة والدرس والثبات على المبدأ، وليس الوقوف على أخبار فرعية لا تهم كثيرا. إن إثبات شخصية لقمان هي كإثبات أي شخصية أخرى ذكرها القرآن الكريم من الأنبياء أو الصالحين، كما أنه قد ورد ذكر اسمه في أحاديث البخاري ومسلم الصحيحة وغيرها من الأحاديث التي ستمر بك إن شاء الله تعالى. إننا نبحث في شخصية لقمان، ويكفي في إثباته ورود ذكره في القرآن كما ذكرت قبل قليل، ومعلوم أن من أنكر شيئا ثبت بالقرآن فهو كافر أو مرتد. ولم يكن بحاجة إلى هذا القول وكتابة البدهيات التي يسلم بها كل مسلم، لولا أن الأعداء يتربصون بالإسلام وكتابه الخالد من كل حدب وصوب، فهم لا يفتؤون يشككون المسلمين بدينهم ونبيهم وكتابهم حتى يزعزعوا إيمانهم، وبذلك يقضوا على مصدر القوة عندهم. لم نكن بحاجة إلى هذا القول لولا أني قرأت لبعض المستشرقين ومقلديهم من ديورهم الذين يعتبرون لقمان شخصية أسطورية. نعم، هكذا ينكرون الحقائق بأقوالهم النكراء، ويكتبون تاريخ المسلمين ليملوا عليهم أفكارهم ومبادئهم التي تقطر في ثنايا كتاباتهم سما زعافا فيه هلاكهم ودمارهم، كل ذلك باسم العلم والحقيقة والموضوعية. وسأذكر لك القصة من أولها. عندما بدأت بالكتابة عن لقمان الذي لم أسمع أنه ألف فيه قديما أو حديثا، أخذت أبحث عن مراجع، وما كان أمامي إلا المصادر الإسلامية من تاريخ وتفسير، وللزيادة فقد أحببت أن أنظر في الكتب الأدبية التاريخية التي تعد من روافد التاريخ الإسلامي، ومن ثم ما كتبت عنه المجلات. وقرأت معي مقالة الشاروني في مجلة العربي كما لخصتها للقارئ، وفيها أنه قد ألف كتاب في أمثال لقمان، وهي قصص كلها خرافية. وقد ذكر في هذا الكتاب من صفة لقمان كما ذكرها مؤرخون المسلمين، ومن ثم فقد أخذوا يختلقون أساطير على اسمه. وعندما رأوا بأنه لم يؤلف عن لقمان شيء وأنه شخصية مجهولة لدى المسلمين، أرادوا أن ينالوا من هذه الشخصية القرآنية الحكيمة بإضافة أشياء غير حقيقية إليه، وخاصة أنهم يعلمون بأن له حكما كثيرة غير مدونة في كتاب خاص، بل إنها مبعثرة هنا وهناك. وسمعوا وهب بن منبه يقول: قرأت من حكمة لقمان أرجح من 10,000 باب. وعندما لم يروا إلا 12 حكمة وبعضا من أخباره المتناثرة وشيئا من قصصه البارزة، زادوا فيها كما أملت عليهم ضمائرهم. ولكي يزيدوا الثقة بهذا الكتاب، فقد ذكروا في مقدمته كلاما يقرب ما كتبوه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه أن جماعة منهم كانوا قد قرأوها أي مجلة لقمان وامتلكوها. ذكروا من جملتهم سويد بن الصامت، وقد رووا أنه كان يقرأها وأنه أخبر الرسول بها لما قدم عليه. فعندما ذكروا هذا وكتبوا ما كتبوا، كأنهم أشاروا بأن ما نقلوه هو من ذلك التاريخ، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلق شيئا على ما ذكره تويد، وغدا وكأنه إقرار منه على ما قال. وإلى هنا انتهت مهمة التأليف في المرحلة الأولى. أما المرحلة التالية فقد بدأت بعد سنوات طويلة، وبعد أن تناقلها الغربيون، وبعد أن أصبح هذا الكتاب مرجعا تاريخيا ينقل منه، لأنه لا يوجد كتاب مثله، وكذلك بعد أن ترجم إلى العربية لتعشش هذه القصص في العقول ويتناقلها الناس دون أن يعرفوا الحق من الباطل وعن من كتب هذا وما مدى صحته. ويقع في هذا الفخ بعضهم سهوا أو عمدا، ويصدق ذلك أحدهم ويردد كلمات يريد فيها أن يبرهن للقارئ أن هذه الأمثال الخرافية هي فعلا للقمان. قال: عرفت قصص لقمان وعرفت أنه قد فتح الله عليه بالأمثال على لسان الحيوان. ذكر الله لقمان وذكر أنه آتاه الحكمة، فأي حكمة؟ هي حكمة الأمثال على ألسنة الحيوان. وإمامة ترمي تلك الأمثال، ترمي للأخلاق، للمعاشرة، للسياسة، لنظام الدولة، للجد، للاجتهاد، لطلب العلم، للاحتراس من الماكرين، وهكذا. ذلك ما ترمي إليه تلك الأمثال. قال: إذن القرآن يحضون على حكمة لقمان، وهو كما عرفت مجهول الأصل، مجهول الحال. فسبحانك اللهم أنزلت الحكمة على قلب لقمان وألهمته أمثال الحيوانات لتعلمنا السير في الحياة. وقال: بهذه يوصي الله الأمة الإسلامية قائلا: آتيت لقمان الحكمة، والحكمة مستخرجة من المخلوقات التي أمامكم. فالدنيا كلها كأنها لوح، وصور الحيوانات حروف وكلمات، ولا يعلم ذلك إلا الحكماء. قال: وحسن بك إذا قرأت في أمثال لقمان حكاية الغراب والثعلب، أو قرأت حكاية الكلب والذئب، أو حكاية الطاووس إذ أراد تقليد البلبل في صوته. هذه بعض الحكايات التي نقلت عن لقمان عليه السلام. الهامش: انظر الجواهر في تفسير القرآن الكريم لطنطاوي جوهري. انتهى الهامش. وينقل الكاتب بعض الحكايات التي نظمها بعضهم شعرا، ويمتعنا بعشر مواعظ أخرى للقمان لتكون تفكهة للقارئين وموعظة للمؤمنين. وسأنقل للقارئ واحدة من هذه المواعظ: الحكمة الرابعة في الضفادع وزواج الشمس. سمعت عن لقمان أنه حكى وبالذي رواه قد تمسكا، وقال: إن الشمس يوما قالت: نفسي إلى حب الزواج مالت، فخرجت تشكو لها الضفادع وهي تقول: كيف بعد نصنع؟ أما إذا ما زوجوك أهلك ثم دنا في الجو منك بعلك، لابد من أن تلدي شموسا وتحرق الضفدع والجاموسا، إنك في جو السماء وحيدة وعن بحار أرضنا بعيدة، ومع هذا فاللظى لا يخفى، فكيف ذا لو تلدين ألفا، تنشفين البحر والأنهار وتحرقين الليل والنهار. أسألك اللهم لا تقدر، وأنت يا لقمان لا تنفر، فالشمس كالظالم إن تزوج أنتج ألفا مثله وأخرج. وإذا ما رأى الكاتب أن بعض الأمثال خالفت أمور الدين أفتى لها بقوله: هذا ضرب مثل، والأمثال تراد غاياتها لما نطق به منها، كما في حكاية الصياد والطائرة عندما حرم فيها صيد الحيوانات. والملاحظ أن الكاتب أفاض في هذا الموضوع وركز على هذه الأمثال أكثر من أي موضوع آخر يتعلق بالبحث. فهلا نقل الكاتب بعض الحكم التي ذكرها السلف الصالح والتي درج على نقلها المفسرون العظماء، وترك هذه الأحبولة يقع فيها أصحابها؟ كان الأولى به أن ينبه القارئ أن هذه الأمثال غريبة، ولم ينقل واحد من سلفنا واحدة من تلك الأمثال، وخاصة أنه بسبب تفسير كتاب الله عز وجل. وينال ذلك الكتاب اهتمام الباحثين الغربيين. لماذا؟ وهل حدث مكروه؟ وما الذي أحدثه لقمان من انقلاب في عقولهم وحياتهم؟ وما الكتاب إلا عبارة عن قصص خرافية؟ إذن فإن الأمر قد خطط له مسبقا ليقول فيه بعد ذلك أناس آخرين أشياء أخرى. وإما من يرد على مؤلف هذا الكتاب بأن هذه القصص والأساطير لم يكن للقمان فيها يد ويقيم الحجج والبراهين على ذلك كما فعل مصنف دائرة المعارف الإسلامية يتعب نفسه كثيرا دون ما فائدة. إنه مخبر من يظن أن هؤلاء المؤلفين أرادوا أن يسرقوا من البستان، بل إنني أقول إنهم أرادوا أن يقتلوا الناطور، أي أنهم عندما كتبوا عن لقمان الأساطير وألصقوا به الخرافات البعيدة عن الواقع أرادوا بعدها أن يقولوا إن لقمان أيضا هو أسطورة، أو أنه قد أضحى أسطورة. وكان قولهم هذا متوقعا عندما نال ذلك الكتاب اهتمام الباحثين الغربيين، رغم أنه كتاب صغير الحجم وقد ألف منذ 7 قرون. وتتحالف العداوة والدمائر الفاسدة بأقلام الخبث والمكر فتهرع إلى الكتابة وإلى تدوين آراء المستندين إلى مرجعهم الأساسي في هذا أمثال لقمان. فيكتب فيليب حتي وزميلاه أدوارد جيرتي وجبرائيل جبور في تاريخ العرب أنه من رجال الأساطير، وكذلك يفعل زميله في المهنة الأب لويس معلوف في المنجد. والأعجب أن مصنفي الموسوعة العربية الميسرة ذكروا أنه ورد اسمه في القرآن وذكروا ما أسند إليه من الحكم في القرآن، ومع هذا فقد قالوا بأنه قد أضحى أسطورة. لقد آل الغربيون على أنفسهم أن يشوهوا الحقائق طالما كان مصدره الإسلام، وأن يغيروا ويبدلوا ويخرفوا حتى تتصف كتاباتهم بالموضوعية والعلمية كما يدعي أجيالهم ومقلدوهم في بلادهم. أليس عجيبا بعد هذا أن نلتفت إلى ما كتبوه وفيها الكذب والدجل، ونترك كتبنا التاريخية وفيها خزائننا العلمية وفيها تاريخنا وأدبنا صحيحا سليما؟ أليس من الحمق أن نتداعى على موائدهم الملغومة وندع مراجعنا التي تشع حجة وبرهانا؟ لقد ذكرت في كتابي الأول الخضر عليه السلام أن الواجب يحتم علينا أن لا ندع صغيرة ولا كبيرة إلا ونبينها، وذلك قبل أن تتناولها يد آثمة فتحرف وتبدل كيفما تشاء، وها قد تحقق ذلك في شخصية قرآنية. وكم كنت أجد تثبيتا من بعض المسلمين عندما كنت أبدأ بكتابة هذه السلسلة فيقولون إنها شخصيات قديمة ولا داعي للحديث أو البحث والكتابة عنهم، وإنما نحن بحاجة إلى أشياء عصرية جديدة إلى آخره. وغاب عن ذهن هؤلاء أن الذي يتعرض لقطع شجرة راسية سيواجه عملا مرهقا لا يجني من ورائه فائدة، ولكنه إن بدأ بقطع الفروع والجذور الجانبية فإنه يضعف الشجرة ويوهمها، وما الفروع بالنسبة للأصل إلا كالخوافي في الطير من القوادم. بل علينا أن نكتب عن القديم والجديد سواء، وإذا أردنا أن نتقدم خطوة فعلينا أن ننظر خطوتين وراءنا حتى لا نقع في أخطاء وقع فيها غيرنا. ولو لم يكن لهذه الشخصيات من تأثير أو عبرة لما ذكرها الله تعالى في كتابه العظيم الذي هو القول الفصل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلا من حكيم حميد. أما الخلاف في شأن لقمان وهل لقمان الحكيم هو لقمان بن معاد أم لا، فإن الباحث يتلمس الفرق بين الشخصيتين بسهولة تامة، وذلك بأمرين: الأمر الأول من الناحية التاريخية، والأمر الثاني بالمقارنة. أولا، أما من الناحية التاريخية فإن لقمان بن عاد كان من قوم عاد الذين بعث الله تعالى إليهم هودا عليه السلام، وهو قبل إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. وقد قيل في نسبه إنه لقمان بن عاديا بن لجين بن عاد بن عوص بن إيرم بن سام بن نوح. أما لقمان الحكيم الذي ذكره الله تعالى في كتابه الكريم فيذهب عامة المفسرين والمؤرخين إلى أنه كان في زمن داود عليه السلام، وبين هود وداود عليهما السلام زمن طويل، وكان بينهما أنبياء كثيرون منهم إبراهيم وأولاده وأحفاده عليهم الصلاة والسلام، ومنهم لوط وأيوب وشعيب وموسى وهارون وإلياس عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ثانيا، أما من ناحية المقارنة الشخصية فإن الفارق بينهما واضح جلي، فلقمان بن عاد تذكر عنه أشياء في في حياته الشخصية تنفي الحكمة تماما، فقد كان مشهورا بالحنكة والمواربة والمراوغة. والمطلع على كتاب مجمع الأمثال للميداني يستشف من وراء شخصية لقمان بن عاد أنه كان رجلا مخوفا يهابه الناس ويدرؤون شره عن أنفسهم بالابتعاد عنه، فهو يريد أن يسطو على أموال الناس بالحيلة والمكر والخبث، وهو لا يفتأ يحيك المؤامرات من أجل السطو على إبل فلان وفلان الذي بزه في كثرة المال والنعم. فهذه خصال تختلف عن صفات لقمان المعروف بالسكينة والموادعة، وكذلك فإنه يضرب به المثل في كثرة الأكل فيقال تجشأ لقمان من غير شبع، ويضرب هذا المثل لمن يدعي ما ليس يملك ويقال تجشأ لقمان من غير شبع من علبتين وثمان وربع. قال أبو الهيثم فهذه عشر علب مع ربع لم يعدها لقمان شيئا لكثرة حاجته إلى الأكل، وقد تجشأ تجشؤ غير الشبعان. وقد عيرت بني تميم بحب الطعام، قال الشاعر إذا ما مات ميت من تميم فسرك أن يعيش فجئ بزاد بخبز أو بلحم أو بتمر أو الشيء الملفف في البجاد، تراه ينقب الآفاق حولا ليأكل رأس لقمان بن عاد. فأين هذا من لقمان الحكيم وحكمه التي ينهى فيها عن كثرة الأكل؟ ولكي تعرف ما أثر عن شخصية لقمان بن عاد ومآثره الاجتماعية فراجع هذه الأمثال وشرحها للميدان في مجمع الأمثال. إحدى حليات لقمان سد بن بيض الطريق أشبه شرج شرجا لو أن أسيمرا سفره مشراهن قال الأبد على لبد في نظم سيفك ما ترى يا لقين أكبر من لبد ما لي ذنب إلا ذنب صحر رب أخ لم تلده أمك أمنع من عنز هذا حر معروف. وقد ورد اسم لقمان على أنه اسم خمار في شعر منسوب للنابغة حيث يقول كأن مشعشعا خمر بصرى نمته البخت مشدود الخيام حملنا قلاله من بين رأس إلى لقمان في سوق مقام. فلربما كان المقصود به أيضا لقمان بن عاد. وقد يكن أيضا بلقمان الحميري، وقد ذكر في غير مصدر أنه كانت للقمان أخت محمقة تلد أولادا حمقى، فذهبت إلى زوجة لقمان وطلبت منها أن تنام في فراشها حتى يتصل بها لقمان فتلد منه ولدا كيسا على شاكلته، فوقع عليها فأحبلها بلقين، فهو ابن لقمان إذن من أخته. وزعم الجاحظ أيضا أن لقمان قتل ابنته صحرة أخت لقين، وذلك أنه كان قد تزوج عدة نساء كلهن خنه في أنفسهن، فلما قتل أخراهن ونزل من الجبل كان أول من تلقاه صحرى ابنته فوثب عليها فقتلها وقال وأنت أيضا امرأة. وكان قد ابتلي بأخته على نحو ما ذكر فاستاء من النساء، وضربت العرب في ذلك المثل بقتل لقمان ابنته صحرة. وقد زعم أن زرقاء اليمامة التي اشتهرت بحدة بصرها كانت امرأة من بنات لقمان بن عاد. فإن كل هذا وما اشتهر عن لقمان الحكيم من أنه كان دائما نصح لأولاده وزوجته، وكان يستعمل الأدب والمنطق سلاحا للإقناع دون أن يؤثر عنه شيء من العنف والإرهاب، فهذه الأخبار والآثار التي ذكرت عن لقمان بن عاد لا تتفق وما ذكر عن لقمان الحكيم من الحكمة والرزانة والأدب وحسن الخلق والتواضع، لأن الأخلاق والصفات التي نقلت عن لقمان بن عاد ليست من الحكمة في شيء، ولم أرى من ذكر له حكمة أو نقل عنه كلاما يعظ به ابنه كما هو المأثور عن لقمان الحكيم، وإنما هي أمثال معدودة أثرت عنه في قصص غريبة. ولا شك أنه ربما اختلط أمر الاثنين في بعض النواحي التاريخية، أو أنه ربما كان هناك لقمان آخر غيرهما. فاختلافات شأن كل شخصية تاريخية عفى عليها الزمن وتناقلتها الألسن بالحديث على مدى العصور دون أن يكون هناك شيء مدون عنها، ويبقى للقمان اسمه المدوي في سماء الحكمة المداوية. اسمه ونسبه وكنيته: لقمان اسم أعجمي لا عربي، وقد اختلف في نسبه رضي الله عنه، فذكر ابن كثير في تاريخه أنه لقمان بن عنقاء بن سدون، وحكى السهيلي عن ابن جرير والقتيبي أنه لقمان بن ثاران، وكنيته أبو أنعم. من هو ومن عاصر؟ قال وهب: كان ابن أخت أيوب عليه الصلاة والسلام. وقال مقاتل: كان ابن خالته. وقيل: كان من أولاد آزر وعاش 1000 سنة، وأدرك داود عليه السلام وأخذ منه العلم، وكان يفتي قبل مبعثه، فلما بعث قطع الفتوى. قال ابن كثير: ويقال كان قاضيا في زمن داود عليه السلام، والله أعلم. قال العلامة الألوسي: والأكثرون على أنه كان في زمن داود عليه السلام. وقال أيضا: واختلف فيه أكان حرا أو عبدا، والأكثرون على أنه كان عبدا. قال ابن قتيبة: كان لقمان عبدا حبشيا لرجل من بني إسرائيل فأعتقه وأعطاه مالا. موطنه ومدفنه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما كان لقمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: كان حبشيا. في الهامش: أخرجه ابن مردويه. انتهى الهامش. وذهب إلى كونه حبشيا ابن عباس والمجاهد. وقال السهيلي: كان لقمان نوبيا من أهل أيلة. في الهامش: وأيلة مدينة على ساحل بحر القرزن مما يلي الشام. انتهى الهامش. وكذلك نقل قتادة عن عبد الله بن زبير: قلت لجابر بن عبد الله: من انتهى إليكم في شأن لقمان؟ قال: كان قصيرا أفطس من أهل النوبة، وهو كما ذكر عن سعيد بن المسيب قوله: كان لقمان من سودان مصر، وقبره في قرية صرفند ظاهر مدينة الرملة من أعمال فلسطين، وعلى قبره مشهد وهو مقصود بالزيارة. وقال قتادة: قبره بالرملة ما بين مسجدها وسوقها. مهنته: ذكر أن لقمان كان يفتي قبل مبعث داود عليه السلام، فلما بعث قطع الفتوى، فقيل له، فقال: ألا أكتفي إذا كفيت؟ وأخرج الإمام أحمد عن مجاهد أنه كان قاضيا على بني إسرائيل، وكان ذلك زمن داود عليه السلام. وقال سفيان الثوري عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان عبدا حبشيا نجارا. وكذلك روى ابن جرير وغيره عن خالد الربعي، ونقل أنه كان نجادا بالدال، وهو من يعالج الفرش والوسائد ويخيطهما. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن المنذر عن ابن المسيب أنه كان خياطا، وهو أعم من النجاد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان راعيا، وقيل كان يحتطب كل يوم حزمة. ويقول العلام الآلوسي بعد أن نقل هذه الأقوال: ولا يثوق لي بشيء من هذه الأخبار، وإنما نقلتها تأسيا بمن نقلها من المفسرين الأخيار. قلت: ولا يستبعد أن يكون لقمان قد اشتغل بكل هذه المهم، وخاصة على ما ذكر عنه من العمر الطويل، فنستطيع القول بأنه كان عبدا عند سيده، وكان يرعى ويحتطب له، والقاضي أو المفتي كان بإمكانه أن يعمل نجارا أو خياطا، لأن الحياة لم تكن معقدة. لقمان الحكيم وحكمه. أوصافه: ذكر مجاهد في وصفه أنه كان غليظ الشفتين مسطح القدمين، وقيل كان نوبيا مشقق الرجلين دون شافر، وجاء ذلك في رواية عن ابن عباس وابن المسيب ومجاهد. وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن الزبير قال: قلت لجابر بن عبد الله: من انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال:

كيف تطاول على الناس ما يعيدون وهم إلى ما لا يعادون سراعا يذهبون. وقوله يا بني أنزل نفسك من صاحبك منزلة من لا حاجة له بك ولا بد لك منه، يا بني كن كمن لا يبتغي محمدة الناس ولا يكسب ذلهم، فنفسه منه في عناء والناس منه في راحة. وقوله يا بني امتنع بما يخرج من فيك فإنك ما سكت سالم، وإنما ينبغي لك من القول ما ينفعك. وقال لقمان لابنه يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. وقال يا بني زاحم العلماء بركبتيك ولا تجادلهم فينقتوك، وخذ من الدنيا بلاغك وأنفق فضول كسبك لآخرتك، ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عيالا وعلى أعناق الرجال كلا، وصم يوما يكسر شهوتك، ولا تصم صوما يضر بصلاتك، فإن الصلاة أفضل من الصوم، وكن كالأب لليتيم وكالزوج للأرملة، ولا تحاب القريب ولا تجالس السفيه ولا تخالط ذا الوجهين البتة. وقال أيضا لابنه يا بني لا تضحك من غير عجب، ولا تمشي في غير أرب، ولا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع ما لك وتصلح ما لغيرك، فإن ما لك ما قدمت وما لغيرك ما تركت. يا بني إن من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقول الخير يغنم، ومن يقول الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم. وقال لقمان لابنه يا بني إن الذهب يجرب بالنار، والعبد الصالح يجرب بالبلاء، فإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وقال أيضا يا بني أمر لا تدري متى يلقاك، استعد له قبل أن يفجأك. وقال يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقال يا بني أوصيك بخلال إن تمسكت به لم تزل سيدا، أبسط خلقك للقريب والبعيد، وأمسك جهلك عن الكريم واللئيم، واحفظ إخوانك، وصل أقاربك، وآمنهم من قبول قول ساع أو سماع باغ يريد فسادك ويروم خداعك، وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعبهم ولم يعيبوك. وقال يا بني لا تذهب ماء وجهك بالمسألة، ولا تشفي غيظك بفضيحتك، واعرف قدرك تنفعك معيشتك. وقال يا بني أرسل حكيما وأوصه، أي وإن كان حكيما فإنه يحتاج إلى معرفة غرضك. وقال أيضا يا بني أرسل حكيما ولا توصه، أي هو مستغن بحكمته عن الوصية، وربما قالها لابنه في مناسبتين. وقال يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. وروي عن مالك قال قال لقمان لابنه يا بني إن الناس قد تطاول عليهم ما يعادون وهم إلى الآخرة سراعا يذهبون، وإنك قد استدبرت الدنيا مذ كنت واستقبلت الآخرة مع أنفاسك، وإن دارا ستسير إليها أقرب إليك من دار تخرج منها. وقال يا بني إن كنت تشك في الموت فلا تنم، فكما أنك تنام كذلك تموت، وإن كنت تشك في البعث فلا تنتبه، فكما أنك تنتبه بعد نومك فكذلك تبعث بعد موتك. وقال يا بني إياك والدين، فإنه ذل النهار هم الليل. وقال يا بني كذب من قال الشر يطفئ الشر، فإن كان صادقا فليوقد نارين ثم ينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى، وإنما يطفئ الشر الخير كما يطفئ الماء النار. وقال يا بني أكلت الحنظل وذقت الصبر، فلم أر شيئا أمر من الفقر، فإن افتقرت فلا تحدث به الناس كي لا ينتقصوك، ولكن اسأل الله تعالى من فضله، فمن ذا الذي سأل الله فلم يعطه، أو دعاه فلم يجبه، أو تضرع فلم يكشف ما به. وقال يا بني إياك والسؤال، فإنه يذهب ماء الحياء من الوجه، وأعظم من هذا استخفاف الناس بك. ويروى أنه قال لابنه: يا بني، إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء، صلها واسترح منها، فإنها دين، وصل في جماعة ولو على رأس زج. والزج الحديدة في أسفل الرمح. وروى الإمام أحمد عن محمد المكي قال: قال لقمان لابنه: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله تبارك وتعالى لا يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. وروى الإمام أحمد عن عوف قال: قال لقمان لابنه: يا بني، إن المؤمن لذو قلبين، قلب يرجو به وقلب يخاف به. وقال: يا بني، استعذ بالله من شرار الناس، وكن من خيارهم على حذر. وقال لابنه أيضا: لا تركن إلى الدنيا ولا تشغل قلبك بها، فإنك لم تخلق لها، وما خلق الله خلقا أهون عليه منها، فإنه لم يجعل نعيمها ثوابا للمطيعين ولا بلاءها عقوبة للعاصين. وروي أنه قال لابنه: يا بني، أوصيك باثنتين ما تزال بخير ما تمسكت بهما: درهمك لمعاشك، ودينك لمعادك. وقال لابنه أيضا: إذا احتجت إلى السلطان فلا تلح عليه، ولا تطلبها إلا عند الرضا وطيب النفس، ولا تستعن بمن يغشك، ولا تطلب إلى لئيم، فإنه إن ردك كان رده عليك عيبا، وإن قضى حاجتك كان قضاؤه عليك منة. الشح وسوء الخلق وكثرة طلب الحوائج إلى الناس من علامات السفهاء. لا تعتذر إلى من لا يحب أن لا يرى لك عذرا، ولا تستعن بمن لا يحب أن تغفر بحاجتك. من صبر على احتمال مؤن الناس سادهم. أحسن الناس مروءة وأدبا من إذا احتاج نأى، وإذا احتيج إليه دنا. ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك. من كتم سره كان الخيار بيده. اعتزل عدوك واحذر صديقك، ولا تعترض مما لا يعنيك. قال: لا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك، ولا بالباطل عند الحكماء فيمقتوك. من حدث لمن لا يستمع لحديثه كان كمن قدم حطامه إلى أهل القبور. لا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تحدث غير أهله فتجهل. وقال: يا بني، إياك والكسل والضجر، فإنك إذا كسلت لم تؤد حقا، وإذا ضجرت لم تصبر على حق. وقال: شاور من جرب الأمور، فإنه يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغلاء وأنت تأخذه مجانا. وقال السلطان: ألم تر لقمان أوصى بنيه وأوصيت عمرا ونعم الوصي: بني، بدا خب نجوى الرجال، فكن عند سرك خب النجي، وسرك ما كان عند امرئ، وسر الثلاثة غير الخفي. وقال لقمان: يا بني، لا تترك صديقك الأول فلا يطمئن إليك الثاني. يا بني، اتخذ 1000 صديق والألف قليل، ولا تتخذ عدوا واحدا والواحد كثير. وقال: يا بني، إن الناس 3 أثلاث: ثلث لله، وثلث لنفسه، وثلث للدود. فأما ما هو لله فروحه، وأما ما هو لنفسه فعمله، وأما ما هو للدود فجسمه. وقال: يا بني، إن الحكمة أن تعمل 10 أشياء: أحدها تحيي القلب الميت، وتجلس المسكين، وتتقي مجالس الملوك، وتشرف الوضيع، وتحرر العبيد، وتؤوي الغريب، وتغني الفقير، وتزيد لأهل الشرف شرفا، وللسيد سؤددا، وهي أفضل من المال، وحرز من الخوف، وعدة في الحرب، وبضاعة حين يربح، وهي شفيعة حين يعتريه الهول، وهي دليلة حين ينتهي به اليقين إلى النفس، وهي سترة حين لا يستره ثوب. وقال: يا بني، استغن بالكسب الحلال عن الفقر، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه 3 خصال: رقة في دينه وهو كناية عن قلته، فإن الفقر قد يحمله على ما يوجب ذلك، وضعف في عقله، وذلك لكثرة ما يعتريه من الهموم والأفكار، وهي لا شك تظلم العقل وتفسد الرأي، وذهاب مروءته، ولا دين لمن لا مروءة له. وأعظم من هذه الثلاثة استخفاف الناس به واحتقارهم له وازدراؤهم لحاله. وقال أيضا: يا بني، من يصحب صاحب السوء لن يسلم، ومن يدخل مدخل السوء يتهم، ومن لا يملك لسانه يندم. وذكر أن لقمان الحكيم رحمه الله تعالى لما حضرته الوفاة قال لابنه: يا بني، كثيرا ما أوصيتك إلى هذه الغاية، وإني أوصيك الآن بست خصال فيها علم الأولين والآخرين. أولهما: أن لا تشغل نفسك بالدنيا إلا بقدر ما بقي من عمرك. والثاني: اعبد ربك بقدر حوائجك إليه. والثالث: اعمل للآخرة بقدر ما تريد المقام بها. والرابع: ليكن شغلك في فكاك رقبتك من النار ما لم تظهر لك النجاة منها. والخامس: ليكن جراءتك على المعاصي بقدر صبرك على عذاب الله. والسادس: إذا أردت أن تعصي الله اطلب مكانا لا يراك الله وملائكته. وفي عظة طويلة يعظ لقمان بها ابنه رواها المحاربي عن سفيان الثوري ننقل بعضها، وإن أدى ذلك إلى بعض التكرار لحكم صغيرة منها: يا بني، لا تضع برك إلا عند راعيه، كما ليس بين الكبش والذئب خلة، كذلك ليس بين البار والفاجر خلة. يا بني، كن عبدا للأخيار ولا تكن خليلا للأشرار. يا بني، كن غنيا تكن أمينا. يا بني، لا تطلب من الأمر مدبرا ولا ترفض منه مقبلا، فإن ذلك يقل الرأي ويزري بالعقل. يا بني، إن تأدبت صغيرا انتفعت كبيرا. يا بني، إذا سافرت فلا تأمن على دابتك، فإن ذلك سريع في إدبارها، وليس ذلك من فعل الحكماء إلا أن تكون في محل يمكنك فيه التمدد، وإذا قربت من المنزل فانزل عن دابتك وسر، ثم ابدأ بعلفها قبل نفسك، وإياك والسفر في أول الليل، وعليك التعريس والإدلاج من نصف الليل إلى آخره، وسافر بسيفك وخفك وإمامتك وكسائك وسقائك وإبرتك وخيوطك ومخرزك، وتزود من الأدوية ما تنتفع به أنت ومن معك، وكن لأصحابك موافقا موافيا إلا في معصية الله. يا بني، لا تحقرن من الأمور صغارها، إن الصغار غدا تصير كبارا. يا بني، إياك والكذب، فإنه يفسد دينك وينقص عند الناس مروءتك، فعند ذلك يذهب حياؤك وبهاؤك وجاهك، وتهان ولا يسمع منك إذا حدثت، ولا تصدق إذا قلت، ولا خير في العيش إذا كان هكذا. يا بني، إياك وسوء الخلق والضجر وقلة الصبر، فلا يستقيم لك على هذه الخصال صاحب، ولا يزال لك من الناس عليها مجانب. والزم نفسك التودد في أمورك، والصبر على مرارات الأحوال، وحسن مع جميع الناس خلقك، فإن من حسن خلقه وأظهر بشره وبسطه حظي عند الأبرار، وأحبه الأخيار وجانبه الفجار. يا بني، لا تعلق نفسك بالهموم ولا تشغل قلبك بالأحزان، وإياك والطمع، وارض بالقضاء، واقنع بما قسم الله لك يصف عيشك، وتسر نفسك وتستلذ حياتك، وإن أردت أن يجمع لك غنى الدنيا فاقطع طمعك مما في أيدي الناس، فإنه ما بلغ الأنبياء والصديقون ما بلغوا إلا بقطع طمعهم مما في أيدي الناس. يا بني، إن الدنيا قليل وعمرك فيها قليل من قليل، وقد بقي قليل من قليل القليل. يا بني اجعل معروفك في أهله ولا تضعه في غير أهله فتخسره في الدنيا وتحرم ثوابه في الآخرة، وكن مقتصدا ولا تكن مبذرا، ولا تمسك المال تقتيرا ولا تعطه تبذيرا. يا بني الزم الحكمة تكرم بها، وأعزها تعز بها، وسيد أخلاق الحكمة دين الله عز وجل. يا بني للحاسد ثلاث علامات: يغتاب صاحبه إن غاب، ويتملق إذا شهد، ويشمت فيه بالمصيبة. حكمته الطبية. قال صاحب روح البيان: والجمهور على أنه كان حكيما حكمة طب وحكمة حقيقة. قال: وأول ما روي من حكمته الطبية أنه بينا هو مع مولاه إذ دخل المخرج فأطال الجلوس، فناداه لقمان: إن طول الجلوس على الحاجة يتجزع منه الكبد ويورث الناسور ويصعد الحرارة إلى الرأس، فاجلس هوينا وقم هوينا. فخرج فكتب حكمته على باب الحش، وقال: لا تطيل الجلوس على الخلاء فإنه يورث الباسور. حكمه العامة. الحكمة رسالة إنسانية يجب تبلغها كلما سنحت الفرصة، وكانت الحكمة تأخذ دورها في مجالس الملوك والأمراء، فيجب على الحكماء تأديب الملوك بألسنتها وتقويم حكمتها وإظهار الحجة البينة اللازمة لما هم عليه من الاعوجاج والخروج عن العدل، وذلك لأن للملوك سكرة كسكرة الشباب، فلا يفيق الملوك من سكرتهم إلا مواعظ العلماء وأدب الحكماء. وما زالت الحكمة كذلك عند من يلتزم الأمور بجد وإخلاص، وهذه حكم لقمان قالها في مناسبات شتى. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن زيد قال: قال لقمان: ألا إن يد الله على أفواه الحكماء لا يتكلم أحدهم إلا ما هيأ الله له. وقال: من كان له من نفسه واعظ كان له من الله عز وجل حافظ، ومن أنصف الناس من نفسه زاده الله تعالى بذلك عزا. والذل في طاعة الله تعالى أقرب من التعزز بالمعصية. وقال: ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع. وقال: من كذب ذهب ماء وجهه، ومن ساء خلقه كثر غمه، ونقل الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم. وعن أبي حيان قال: قال لقمان: نقلت الصخور وحملت الحديد فلم أر شيئا أثقل من الدين، وأكلت الطيبات وعانقت الحسان فلم أر شيئا ألذ من العافية. وقال: لا خير لك في أن تتعلم ما لم تعلم ولما تعمل بما قد علمت، فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فجعل حزمة يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. وقال: لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسطا تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. وقال: ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا الأخ إلا عند الحاجة إليه. وروى الإمام أحمد عن أبي نجيح عن أبيه قال، يعني لقمان: الصمت حكمة وقليل فاعله. وقال لقمان: إن المؤمن إذا أبصر العاقبة أمن الندامة. وقال: إن طول الوحدة أفهم للفكر، وطول الفكر دليل على طريق الجنة. وقال: الموعظة تشف على السفيه كما يشف صعود الوعر على الشيخ الكبير. وقال: إن كنت في الصلاة فاحفظ قلبك، وإن كنت في الطعام فاحفظ حلقك، وإن كنت في بيت الغير فاحفظ عينيك، وإن كنت بين الناس فاحفظ لسانك، واذكر اثنين وانس اثنين: أما اللذان تذكرهما فالله والموت، وأما اللذان تنساهما إحسانك في حق الغير وإساءة الغير في حقك. وقال: ليس مال كصحة ولا نعيم كطيب نفس. وروى الإمام أحمد عن محمد بن جحاد قال: قال لقمان: يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حكيم. روى الإمام أحمد عن عكرمة قال: قال لقمان رحمه الله: إن ذا الوجهين لا يكون عند الله أمينا. وقال: ما شيء أبل للجسم من اللهو. وقال: أكلت المطر وأطلت على ذلك الصبر. الهامش: المطر الصبر، وهو هذا الدواء المر المعروف. وأنقر الشيء إذا أمر، يريد أنه أكل الصبر وصبر على أكله. وقيل: المقر شيء يشبه الصبر وليس به. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن أثير الجزري. انتهى الهامش. وقال: الإخوان ثلاثة: مخالب ومحاسب ومراغب. فالمخالب الذي ينال من معروفك ولا يكافئك، والمحاسب الذي ينيلك بقدر ما يصيب منك، والمراغب الذي يرغب في مواصلتك بغير طمع. وقال: أغلب غضبك بحلمك وهواك بتقواك، كن في الشدة وقورا وفي المكاره صبورا، وفي الرخاء مشكورا وفي الصلاة متخشعا، وإلى الصداقة متسرعا. وقال: إذا تكلمت فأوجز، فإذا بلغت حاجتك فلا تتكلم. حكم مترجمة. لا شك أن أمما كثيرة اعتنت بحكم لقمان وترجمتها إلى لغتها وأولتها اهتماما كبيرا، فأودعها بعضهم في كتبهم تتناثر في ثناياها وتزينها بفرائد الحلم والأدب والجمال، وتأخذ بعضها بلب شاعر فينفعل مع تلك الحكم ويخرجها مسبوكة مصوغة في أجمل قصيدة شعرية ذات مغزى وهدف. وأظن أن الفرس هم أكثر من اعتنوا بأمثال هذه الأمور. وكان من عادة بعض المؤلفين سابقا الملمين باللغتين العربية والفارسية أن أحدهم إذا صنف كتابا ضمنه من اللغة الفارسية أيضا، منتقيا في ذلك قطعة نثرية قيمة أو أبيات شعرية مفيدة. وأذكر في هذا تفسير روح البيان للشيخ إسماعيل حقي الذي ضمن تفسيره الكثير من هذه الحكم، وأنا أنقل لك المعنى من ترجمة حكم لقمان التي وضعها المؤلف تفسيره من سورة لقمان: أي بني، إذا صمت فصم بقدر ما يقطع شهوتك، بحيث لا تضعف عن أداء الصلوات التي هي أعظم من الصيام، لأن الصوم شرع لتهذيب الأخلاق والتخفيف من ثورة الشهوة، فهو رياضة روحية. أما الصلاة فلإصلاح النفوس التي هي مأوى كل الشرور ومصدر كل هوى، وما عبد إله أبغض إلى الله من الهوى. أي بني، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، واحذر عقاب الله الذي سوف يحل بالظالمين إن عاجلا أو آجلا، وعقابه دائم لا ينقطع. وقيل للقمان: ممن تعلمت الأدب؟ قال: من قليلي الأدب، وذلك أني كلما رأيت أحدهم أساء التصرف في أمر من الأمور اجتنبت فعله حتى لا أبدو في نظر الآخرين مثلهم. أيها الولد، إذا وقع لك ما تحب وما تكره فاحذر أن يقع في قلبك أن صلاحك في غير ما وقع لك. فقال ولده: أي والدي، ما أتعهد ذلك حتى أفهم حكمة قولك هذا. فقال والده: إذا أردت أن تعرف بيان ما قلته لك فانهض بنا إلى رسول الله ونستفسر منه عنها. فقاما وخرجا راكبين بعد أن أعدا ما يلزمهما من الماء والزاد لطريقهما الذي يخترق صحراء شاسعة واسعة. وكان السفر طويلا والطقس حارا، فلما أجهدهما السفر وقد سارا شوطا بعيدا ونفد ما معهما من الماء والزاد، حطا رحليهما ونزلا عن مركوبيهما ومشيا راجلين حافيين. فنظر لقمان أمامه فرأى من بعيد سوادا ودخانا، فظن في نفسه أن السواد هو الشجر والدخان يتصاعد من عمارة هناك، وأنه لا بد أن يكون ناس في ذلك المكان. واستمرا ماشيين وقد أنهكهما لقمان الحكيم وحكمه. فقال لقمان عندئذ لابنه: يا بني، أعلمت صحة ما قلته لك بأن أي شيء يقع للعبد مما يحب أو يكره فله في ذلك الخير والصلاح؟ ثم قاما وعادا أدراجهما من حيث جاءا. وهذه حكاية لقمان الحكيم مع البغدادي لسعد الشيرازي في ترجمة شعرية عن الأصل الفارسي وضعها الأستاذ الشاعر محمد الفراتي. قد كان لقمان كجنح الحندس أسود معروقا زري الملبس، شبه لامرئ له عبد أبق فاقتاده يعمل بالطين اللثق، أذاقه جورا وقهرا وبلا حتى بنى له بعام منزلا، وحين عاد عبده الذي هرب أرعد من لقمان خوفا واضطرب، أبدى للقمان اعتذارا وند أجابنا العذر مفيد وابتسم، أجور عام منك أدنى كبدي يخرجه العذر بساع فارشدي، مع كل هذا قد عفوت فافهمي إذ منك قد علمت ما لم أعلمي، أن تستفدت منزلا برضعة كما استفدت حكمة ومعرفة، بين عبيدي لي عبد أحمق عليه كم قصوت وهو يطرق، فلست أوديه غدا حتى الأجل إذ أذكر الطين وقسوة العمل، من لم يطق جور القوي فأعلمي فليس يدني قلبه لمعدمي، وإن ترى الحاكم صعبا عاتيا فلا تكن على الضعيف قاسيا. الفصل الخامس: تفسير الآيات من 12 إلى 19 من سورة لقمان. تمهيد. لقمان شخصية تاريخية قديمة، كتب لاسمه ولبعض حكمه البقاء إلى عصرنا هذا، ويضرب بلقمان المثل في الحكمة حتى أصبح لفظ الحكيم مقترنا باسمه دائما، ويقال في المثل: أحكم من لقمان. وقد سئل علي بن أبي طالب: من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ علم العلم الأول والعلم الآخر، وقرأ الكتاب الأول وقرأ الكتاب الآخر، وكان بحرا لا ينزف. وقيل لعثمان: ما لك لا تكون مثل عمر؟ قال: لا أستطيع أن أكون مثل لقمان الحكيم. وقال بعض الشعراء مادحا: فصاحة السحبان وخط ابن مقلة وحكمة لقمان وزهد ابن أدهم. ومدح أعرابي داود بن المهلب فقال: له حكم لقمان وصورة يوسف وملك سليمان وعدل أبي بكر. وأنشد الأصمعي لأبي الرقاع: خزائية الأطراف كندية الحشا نزارية العينين طائية الفم، لها حكم لقمان وصورة يوسف ونغمة داود وعفة مريم. وحكمه رغم قدمها لم تفقد قيمتها الإنسانية والاجتماعية والأدبية والنفسية، ذلك لأنها تخاطب أكثر ما تخاطب النفس البشرية، وكأن لقمان طبيب لها فهو يخاطبها من وراء حجاب شفاف ويعلم داءها ودواءها. وإذا كانت حكمه لم تصل إلينا صحيحة سليمة من الشوائب، فإن هناك حكما له ونصائح سجلها القرآن الكريم بأسلوبه ومعانيه المعجزة، فخرجت لنا بيضاء ناصعة تشع بيانا وإعجازا. وما أكثر ما يعظ الناس ويرشدون، وهم أكثر ما يكونون وعظا وإرشادا بنية سليمة وإخلاص تام لأبنائهم وفي الذات أكبادهم الذين هم امتداد لهم. وهذا لقمان الأب الشفوق الحكيم يرى ابنه البالغ الفارح فينظر إليه نظرة رحمة وإشفاق، ومن أجل أن لا يتردى في مهاوي الزيغ والضلال يعظه وعظا جامعا مانعا، ويخرج له عصارة الحكم وأمهات المواعظ من سويداء قلبه إلى مهدة فؤاده من القلب إلى القلب، ويقف البيان عاجزا أمام هذا الأسلوب البليغ الذي حوره القرآن العظيم، وتخضع العقول لهذه الروائع التي يسبقها القرآن في تركيبه المعماري الفريد للتفكر والاعتبار. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. في الهامش سميت السورة باسم لقمان لذكر قصته فيها، وذكر في سبب نزولها أن قريشا سألت عن قصة لقمان مع ابنه وعن بر والديه فنزلت. انتهى الهامش. ولقد آتينا لقمان الحكمة، اختلف في نسبه وكذا في مهنته ومن عاصر وهل هو نبي أم حكيم، والجمهور على أنه حكيم وليس نبيا. الحكمة، أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنها العقل والفهم والفطنة، وأخرج الإمام أحمد عن مجاهد أنها العفة والإصابة في القول من غير نبوة. وقال أبو حيان التوحيدي: الحكمة المنطق الذي يتعظ به ويتنبه به ويتناقله الناس لذلك. أن اشكر لله، أي أمرناه أن يشكر الله عز وجل على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه. وذهب معظم المفسرين إلى أن أن هنا تفسيرية، إلا أن أبا حيان نقل قول الزجاج وهو أن المعنى ولقد آتينا لقمان الحكمة بأن يشكر الله، فجعلها مصدرية لا تفسيرية. وقد نبه الله تعالى على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو العمل بهما وعبادة الله والشكر له، حيث فسر إيتاء الحكمة بالحث على الشكر. وقال السري السقطي: الشكر ألا نعصي الله بنعمة. وقال الجنيد: ألا نرى معه شريكا في نعمة. وقيل: هو الإقرار بالعجز عن الشكر. والحاصل أن شكر القلب المعرفة، وشكر اللسان الحمد، وشكر الأركان الطاعة، ورؤية العجز في الكل دليل قبول الكل. ويقول العلامة القاسمي: الشكر كلمة تجمع ما تدور عليه سعادة الدنيا والآخرة، لأنه صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه إلى ما خلق لأجله. والشكر مبني على 5 قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، والثناء عليه بها، وأن لا يستعملها فيما يكره. هذه 5 هي أساس الشكر وبناؤه عليها. وكل من تكلم في الشكر فإن كلامه إليها يرجع وعليها يدور. والآية توجيه قرآني ضمني إلى شكر الله اقتداء بذلك الرجل الحكيم المختار الذي يعرض قصته وقوله. وإلى جوار هذا التوجيه الضمني توجيه آخر: فشكر الله إنما هو رصيد مدخور للشاكر ينفعه هو، والله غني عنه، فالله محمود بذاته ولو لم يحمده أحد من خلقه. وأحمق الحمقى هو من يخالف عن الحكمة ولا يدخر لنفسه مثل ذلك الرصيد. قال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، لأن نفعه من ارتباط القيد واستجذاب المزيد والفوز بجنة الخلود مقصورة عليها. ومن كفر فإن الله غني حميد، أي ومن جحد النعمة فإن الله غير محتاج إلى الشكر ليتضرر بكفر من كفر. حميد حقيق بالحمد إن لم يحمده أحد، أو محمود بالفعل ينطق بحمده تعالى جميع المخلوقات بلسان الحال. وربما تساءل المرء عن سبب اختيار صيغة الماضي في آخر الآية بعد أن كانت مضارعة، والجواب أن ذلك إشارة إلى قبح الكفران، وأنه لا ينبغي إلا أن يعد في خبر كان. وقيل إشارة إلى أنه كثير متحقق بخلاف الشكر، وقليل من عبادي الشكور. وقال الإمام الرازي في هذا المعنى: قال في الشكر: ومن يشكر بصيغة المستقبل، وفي الكفران: ومن كفر فإن الله غني. وإن كان الشرط يجعل الماضي والمستقبل في معنى واحد، كقول القائل: من دخل داري فهو حر، ومن يدخل داري فهو حر، فنقول فيه إشارة إلى معنى وإرشاد إلى أمر. وهو أن الشكر ينبغي أن يتكرر في كل وقت لتكرار النعمة، فمن شكر ينبغي أن يكرر، والكفر ينبغي أن ينقطع، فمن كفر ينبغي أن يترك الكفران، ولأن الشكر من الشاكر لا يقع بكماله بل أبدا يكون منه شيء في العدم، يريد الشاكر إدخاله في الوجود كما قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك، وكما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فأشار إليه بصيغة المستقبل تنبيها على أن الشكر بكماله لم يوجد، وأما الكفران فكل جزء يقع منه تام، فقال بصيغة الماضي. وإذ في موضع نصب بمعنى أذكر، قال لقمان لابنه: اختلف في اسم ابنه أيضا، فقيل هو أنعم وقيل أشكم، وهنا يوصي الأب ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه، فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف، وهو يعظه، والوعظ زجر مقترن بتخويف أو تذكير بالخير فيما يرق له القلب، وإنها لفظة غير متهمة، فما يريد الوالد لولده إلا الخير، وما يكون الوالد لولده إلا ناصحا. يا بني، تصغير إشفاق ومحبة لا تصغير تحقير. لا تشرك بالله، قيل كان ابنه كافرا ولدا نهاه عن الشرك فلم يزل يعظه حتى أسلم، وقيل كان مسلما والنهي عن الشرك تحذير له عن صدوره منه في المستقبل. إن الشرك لظلم عظيم. والظاهر أن هذا من كلام لقمان، ويقتضيه كلام مسلم في صحيحه، وقيل هو خبر من الله تعالى شأنه منقطع عن كلام لقمان متصل به في تأكيد المعنى. وكون الشرك ظلما لما فيه من وضع الشيء في غير موضعه، وكونه عظيما لما فيه من التسوية بين من لا نعمة إلا منه ومن لا نعمة له. وقال الإمام الرازي: أما أنه ظلم فلأنه وضع للنفس الشريف المكرم بقوله: ولقد كرمنا بني آدم، في عبادة الخسيس، أو لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وهي غير وجه الله وسبيله. وأما أنه عظيم فلأنه وضع في موضع ليس موضعه ولا يجوز أن يكون موضعه، وهذا لأن من يأخذ مال زيد ويعطي عمرا يكون ظلما من حيث أنه وضع مال زيد في يد عمر، ولكن جائز أن يكون ذلك ملك عمر، أو أن يصير ملكه ببيع سابق أو بتمليك لاحق. وأما الإشراك فوضع المعبودية في غير الله تعالى، ولا يجوز أن يكون غيره معبودا أصلا. لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذلك، ألا تسمع لقول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ قال الإمام النووي: لما شق عليهم أنزل الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المطلق هناك المراد به هذا المقيد وهو الشرك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ليس الظلم على إطلاقه وعمومه كما ظننتم، إنما هو الشرك كما قال لقمان لابنه. فالصحابة رضي الله عنهم حملوا الظلم على عمومه، والمتبادر إلى الأفهام منه وهو وضع الشيء في غير موضعه وهو مخالفة الشرع، فشق عليهم إلى أن أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمراد بهذا الظلم. قال الخطابي: إنما شق عليهم لأن ظاهر الظلم الافتيات بحقوق الناس وما ظلموا به أنفسهم من ارتكاب المعاصي، فظنوا أن المراد معناه الظاهر، وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن جعل العبادة لغير الله تعالى فهو أظلم الظالمين. وفي هذا الحديث جمل من العلم، منها أن المعاصي لا تكون كفرا، والله أعلم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان بوالديه، كلام مستأنف اعترض به على نهج الاستطراد في أثناء وصية لقمان تأكيدا لما فيه من النهي عن الإشراك، فهو من كلام الله عز وجل لم يقله سبحانه للقمان، وقيل هو كلامه تعالى قاله جل وعلا له، وكأنه قيل قلنا له أشكر وقلنا له ووصينا الإنسان، والمعنى وأمرنا الإنسان برعاية والديه. وتوصية الولد بالوالدين تتكرر في القرآن الكريم وفي وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ترد توصية الوالدين بالولد إلا قليلا، ومعظمها في حالة الوأد، وهي حالة خاصة في ظروف خاصة، ذلك أن الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه، فالفطرة مدفوعة إلى رعاية الجيل الناشئ لضمان امتداد الحياة كما يريدها الله، وإن الوالدين ليبذلان لوليدهما من أجسامهما وأعصابهما وأعمارهما ومن كل ما يملكان من عزيز وغال، وفي غير تأفف ولا شكوى، بل في غير انتباه ولا شعور بما يبذلان، بل في نشاط وفرح وسرور كأنهما هما اللذان يأخذان، فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون الوصات، فأما الوليد فهو في حاجة إلى الوصية المكررة ليلتفت إلى الجيل المضحي المدبر المولي الذاهب في أدبار الحياة بعدما سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل المتجه إلى مستقبل الحياة، وما يملك الوليد وما يبلغ أن يعوض الوالدين بعض ما بذلاه ولو وقف عمره عليهما. حملته أمه وهنا على وهن، قال عطاء الخراساني ضعفا على ضعف، وقال قتادة جهدا على جهد، وقال مجاهد مشقة وهن الولد، والأقوال متقاربة تبين مدى تعب ومشقة الأم مع جنينها وأثناء الولادة، وأيا ما كان فالمراد تضعف ضعفا متزايدا بازدياد ثقل الحمل إلى مدة الطلق، وقيل ضعفا متتابعا وهو ضعف الحمل وضعف الطلق وضعف النفاس. وفصاله في عامين، الفصال التفريق بين الصبي والرضاع، ومنه الفصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، والعام السنة، لكن كثيرا ما تستعمل السنة في الحول الذي فيه الشدة والجدب، ولذا يعبر عن الجدب بالسنة والعام فيما فيه الرخاء، أي فتام الإنسان من اللبن يقع في تمام العامين من وقت الولادة. ومعنى الآية أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين، كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومنها هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأنه قال في الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. يقول الإمام الزمخشري فإن قلت ما معنى توقيت الفصال بالعامين، قلت المعنى في توقيته بهذه المدة أنها الغاية التي لا تتجاوز، والأمر فيما دون العامين موكول إلى اجتهاد الأم إن علمت أنه يقوى على الطعام فلها أن تفطنه. وقال الإمام القرطبي لما خص تعالى الأم بدرجة ذكر الحمل وبدرجة ذكر الرضاع حصل لها بذلك 3 مراتب وللأب واحدة، وأشبه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين قال له رجل من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فجعل له ربع من المبرة كما في هذه الآية. وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا ليذكر الولد بإحسانه المتقدم إليه، كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أن اشكر لي ولوالديك، تفسير لوصينا كما اختاره النحاس. واختلف في المراد بالشكر المأمور به، فقيل هو الطاعة وفعل ما يرضي كالصلاة والصيام بالنسبة إليه تعالى، وكالصلة والبر بالنسبة إلى الوالدين. وعن سفيان بن عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالديه في أدبارها فقد شكرهما. ولعل هذا بيان لبعض أفراد الشكر. قال صاحب روح البيان: وشكر الحق بالتعظيم والتكبير، وشكر الوالدين بالإشفاق والتوقير. وقيل الشكر لله على نعمة الإيمان، وللوالدين على نعمة التربية. وروى الحافظ أبو بكر البزار في مسنده بإسناده عن بريدة عن أبيه أن رجلا كان في الطواف حاملا أمة يطوف بها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أديت حقها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. وروي أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي هرمت، فأطعمها بيدي وأسقيها وأضئها وأحملها على عاتقي، فهل جازيتها حقها؟ قال عليه السلام: لا، ولا واحدة من مئة. قال: ولم يا رسول الله؟ قال: لأنها خدمتك في وقت ضعفك مريدة حياتك، وأنت تخدمها مريدا مماتها، ولكنك أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. ولله در من قال: لأمك حق، لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جراها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص لها الفؤاد يطير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شرب لديك نمير. وكم مرة جاءت وأعطتك قوتها، حبا وإشفاقا وأنت صغير. فآها لذي عقل ويتبع الهوى، وآها لأعمى القلب وهو بصير. فدونك فرغت في عنين دعائها، فأنت لما تدعو به لفقير. إلي المصير، أي مصيرك إلي وحسابك علي، فإني سأجزيك على ذلك أوفر جزاء. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي انحرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما، فلا تقبل منهما ذلك، لأن رابطة الوالدين بالوليد على كل هذا الانعطاف وكل هذه الكرامة إنما تأتي في ترتيبها بعد وشيجة العقيدة، ويسقط واجب الطاعة إلى هنا. وتعلو وشيجة العقيدة على كل وشيجة، فمهما بذل الوالدان من جهد ومن جهاد ومن مغالبة ومن إقناع ليغرياه بأن يشرك بالله ما يجهل ألوهيته، وكل ما عدا الله لا ألوهية له فتعلم، فهو مأمور بعدم الطاعة من الله صاحب الحق الأول في الطاعة. وأراد بنفي العلم به نفيه، أي وإن جاهداك الوالدان على أن تكفر بكفر ليس لك، أو الكفر الذي ليس لك بصحته أو بحقيقته علم، فلا تطيعهما في ذلك. والمراد استمرار نفي العلم لا نفي استمراره، فلا يكون الإشراك إلا تقليدا. وقال الطيبي: هو من باب نفي الشيء بنفي لازمه، وذلك أن العلم تابع للمعلوم، فإذا كان الشيء معدوما لم يتعلق به موجودا. ويقول الإمام الزمخشري: أي لا تشرك بي ما ليس بشيء، يريد الأصنام، كقوله تعالى: ما يدعون من دونه من شيء. وذكر هذا القيد موافقة للواقع، ولا مفهوم له، إذ ليس لله شريك يعلم، لأنه مستحيل. وقد تضمنت الآية النهي عن صحبة الكفار والفساق والترغيب في صحبة الصالحين، فإن المقارنة مؤثرة والطبع جذاب والأمراض سارية. وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي صحابا معروفا يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم والمروءة، كإطعامهما وإكسائهما وعدم جفائهما وانتهارهما وعيادتهما إذا مرضا، ومواراتهما إذا ماتا. وذكر في الدنيا لتهوين أمر الصحبة.

حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، أي فتكن مع كونها في أقصى غايات الصغر والقماعة في أخفى مكان وأحرزه كجوف. وقد روي أن ابن لقمان قال له: أرأيت الحبة تكون في مقل البحر أي مغاصه يعلمها الله؟ فقال: إن الله يعلم أصغر الأشياء في أخفى الأمكنة. قال العلامة القاسمي: الآية من البديع الذي يسمى التتمين، فإنه تمم خفاءها في نفسها بخفاء مكانها من الصخرة، وهو من وادي قولها: كأنه علم في رأسه نار. يأتي بها الله أي يحضرها فيحاسب عليها. وقال ابن كثير في تاريخه: ينهاه عن ظلم الناس ولو بحبة خردل، فإن الله يسأل عنها ويحضرها حوزة الحساب ويضعها في الميزان. ويقول الإمام القرطبي: أي لو كان للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقها إلى من هي رزقه، أي لا تهتم للرزق حتى تشتغل به عن أداء الفرائض وعن اتباع سبيل من أناب إليه. قلت: الكلام للقرطبي. ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: لا تكثر همك، وما يقدر يكن، وما ترزق يأتك. وقد نطقت هذه الآية بأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، سبحانه لا شريك له. وقيل: المعنى أنه أراد الأعمال المعاصي والطاعات، أي أن تلك الحسنة أو الخطيئة مثقال حبة يأتي بها الله، أي لا تفوت الإنسان المقدر وقوعها منه. ويأتي بها الله أبلغ من قول القائل يعلمها الله، لأن من يظهر له الشيء ولا يقدر على إظهاره لغيره يكون حاله في العلم دون حال من يظهر له الشيء ويظهره لغيره. وقال ابن كثير في تفسيره: وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله فتكن في صخرة أنها صخرة تحت الأراضين السبع. نقل ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة إن صح ذلك. قال: هذا والله أعلم كأنه متلقا من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. والظاهر والله أعلم أن المراد أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخل الصخرة فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. أخرجه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري. والآية نكرة غير معرفة، فلو كان المراد بها ما قالوه لقال فتكن في الصخرة، وإنما المراد فتكن في صخرة أي صخرة كانت. وما يبلغ تعبير مجرد عن دقة علم الله وشموله وعن قدرة الله سبحانه وعن دقة الحساب وعدالة الميزان ما يبلغه هذا التعبير المصور: حبة من خردل صغيرة ضائعة لا وزن لها ولا قيمة، فتكن في صخرة صلبة محشورة فيها لا تظهر ولا يتوصل إليها، أو في السماوات في ذلك الكيان الهائل الشاسع الذي يبدو فيه النجم الكبير ذو الجرم العظيم نقطة سابحة أو ذرة تائهة، أو في الأرض ضائعة في ثراها وحصاها لا تبين يأتي بها الله فعلمه يلاحقها وقدرته لا تفلتها. إن الله لطيف يصل علمه تعالى إلى كل خفي، خبير عالم بكنهه، وهو تعقيب يناسب المشهد الخفي اللطيف. ويظل الخيال يلاحق تلك الحبة من الخردل في مكانها تلك العميقة الوسيعة، ويتملى علم الله الذي يتابعها حتى يخشع القلب وينيب إلى اللطيف الخبير بخفايا الغيوب، وتستقر من وراء ذلك تلك الحقيقة التي يريد القرآن إقرارها في القلب بهذا الأسلوب العجيب. ويمضي السياق في حكاية قول لقمان لابنه وهو يعظه، فإذا هو يتابع معه خطوات العقيدة بعد استقرارها في الضمير بعد الإيمان بالله لا شريك له واليقين بالآخرة لا ريب فيها والثقة بعدالة الجزاء، لا يفلت منه مثقال حبة من خردل. فأما الخطوة التالية فهي التوجه إلى الله بالصلاة والتوجه إلى الناس بالدعوة إلى الله والصبر على تكاليف الدعوة ومتاعبها التي لا بد أن تكون. يا بني أقم الصلاة، أي بحدودها وفروضها وأوقاتها، وبهذا يعلم أن الصلاة كانت في سائر الملل غير أن هيئتها اختلفت. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أي بحسب طاقتك وجهدك، إن استطعت باليد فباليد، وإلا فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك. ويقول الشيخ محمد مصطفى المراغي أثناء تفسيره للآية: وطلب منه أن يكون خيرا نافعا للخلق وعضوا مفيدا في الجماعة الإنسانية، وذلك بأن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعار الجماعة الفاضلة، وإذا فقد من أمة فقدت منها صفات الخير وضرت على الشر، وهو واجب على كل واحد لكل واحد، وقد نبه الله سبحانه عليه في آيات كثيرة من آي القرآن الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثر من آثار الإيمان، وأثر من آثار حب الفضيلة، وأساس من أسس صلاح المجتمع الإنساني، وهو يوقظ الشعور وينبه الضمير ويخيف المقدم على المنكر. وإذا تضامن الناس في ذلك كما هو الواجب شرعا وجد تضامن من الناس على الفضيلة فلا تضيع بينهم، ووجد تضامنهم على استنكار الرذيلة فلا توجد بينهم. وتضامن الفضيلة قد يوجد عند الأمم التي لا تدين بدين فيوجد عندها الطهر والشرف، وقد تفقد الأمم التي تدين بدين فتستحق لعنة الله. واصبر على ما أصابك. علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى، فأمره بالصبر، ويجوز أن يكون عاما في كل ما يصيبه من المحن، وأن يكون خاصا بما يصيبه فيما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أذى من يبعثهم على الخير وينكر عليهم الشر. وقيل أمره بالصبر على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرها، وأن لا يخرج من الجسع إلى معصية الله عز وجل، وهذا قول حسن لأنه يعم. ووجه تخصيص هذه الطاعات أنها أمهات العبادات وعماد الخير كله، إن ذلك أي الصبر على أذى الناس من عزم الأمور، أي قطع الطريق على التردد فيها بعد العزم والتصميم. ويفسرها الإمام الزمخشري بقوله: مما عزمه الله من الأمور، أي قطعه قطع إيجاب وإلزام. ومنه الحديث: لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل، أي لم يقطعه بالنية. وقولهم: عزمة من عزمات ربنا. ويقول ابن عباس: من حقيقة الإيمان الصبر على المكاره. ويستطرد لقمان في وصيته التي يحكيها القرآن هنا إلى أدب الداعية إلى الله، فالدعوة إلى الخير لا تجيز التعالي عن الناس والتطاول عليهم باسم قيادتهم إلى الخير، ومن باب أولى يكون التعالي والتطاول بغير دعوة إلى الخير أقبح وأرذل. ولا تصعر خدك للناس، يقول: لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولكن أذن جانبك وابسط وجهك إليهم. والصعر داء يصيب الإبل فينوي أعناقها، والأسلوب القرآني يختار هذا التعبير للتنفير من الحركة المشابهة للصعر، حركة الكبر والازورار وإمالة الخد للناس في تعال واستكبار. عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله: ولا تصعر خدك، فقال: لي الشدق. وقال الإمام الزمخشري: ولا تولهم شق وجهك وصفحته كما يفعل المتكبرون. وذهب مجاهد إلى أن المراد به هو الإعراض كهجره بسب أخيه، وجاء في الحديث: يأتي على الناس زمان ليس فيهم إلا أصعر أو أبتر. والأصعر المعرض بوجهه كبرا، وأراد رذالة الناس الذين لا دين لهم. وفي الحديث: كل صعار ملعون، أي كل ذي أبهة وكبر. وقيل في المعنى هو أن تلوي شدقك إذا ذكر الرجل عندك كأنك تحتقره. فالمعنى: أقبل عليهم متواضعا مؤنسا مستأنسا، وإذا حدثك أصغرهم فاصغي إليه حتى يكمل حديثه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قلت: ومن هذا المعنى ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فالتدابر الإعراض وترك الكلام والسلام ونحوه. وإنما قيل للإعراض تدابر لأن من أبغضته أعرضت عنه ووليته دبرك، وكذلك يصنع هو بك. ومن أحببته أقبلت عليه بوجهك وواجهته لتسره ويسرك. فمعنى التدابر موجود في من صعر خده، وبه فسر مجاهد الآية. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي خيلاء متكبرا جبارا عنيدا، لا تفعل ذلك يبغضك الله. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقد أوقع المصدر موقع الحال بمعنى مرحا، ويجوز أن يريد لا تمشي لأجل المرح والأشر، أي لا يكن غرضك في المشي البطالة والأشر كما يمشي كثير من الناس. لذلك لا لكفاية مهم ديني أو دنيوي. ونحوه قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. إن الله لا يحب كل مختال فخور من الخيلاء، وهو التبختر في المشي كبرا، وهي حركة كريهة يمقتها الله ويمقتها الخلق، وهي تعبير عن شعور مريض بالذات يتنفس في مشية الخيلاء. وكان محمد بن الحسين بن علي رضي الله عنه يقول: ما دخل قلب رجل شيء من الكبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك، ويدخل في ذلك تعداد الشخص ما أعطاه لظهر أنه مباهاة بالمال، أي من يعدد مناقبه تطاولا، ويدخل في الفخور الفخر بالأنساب. وكان أبو إسحاق الجبينات قل ما يترك ثلاث كلمات وفيهن الخير كله: اتبع ولا تبتدع، اتضع ولا ترتفع، من ورع لا يتسع. ويستثنى من مشي المرح أو الخيلاء المشي في ساحة القتال والتبختر أمام الأعداء. عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة في الهامش، أي في الشك وعلامات الشر، انتهى الهامش. وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير الريبة. وإن من الخيلاء ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله. فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل عند اللقاء في الهامش، أي عن الحرب، ففيه إلقاء الرعب في قلوب الأعداء وفيه تشجيع لغيره، انتهى الهامش. واختياله عند الصدقة في الهامش لدلالته على السماحة، وربما كان فيه تشجيع لغيره على الصدقة، انتهى الهامش. وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي والفخر في الهامش، أي الظلم والتفاخر على المساكين. وروى الحديث أبو داود، انتهى الهامش. واقصد في مشيك، القصد التوسط بين العلو والتقصير، أي امشي مشيا مقتصدا ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط، بل عدلا وسطا بين بين. وجاء في عدة روايات، إلا أن في أكثرها مقالا يخرجها عن صلاحية الاحتجاج بها، كما لا يخفى على من راجع شرح الجامع الصغير للمناوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن، أي هيبته وجماله، أي تريثه حقارة في أعين الناس، وكأن ذلك لأنها تدل على الخفة، وهذا أقرب من قول المناوي لأنها تتعب فتغير البدن والهيئة. وقال ابن مسعود: كانوا ينهون عن خبب اليهود ودبيب النصارى، ولكن مشيا بين ذلك. وما في النهاية من أن عائشة نظرت إلى رجل كاد يموت تخافتا في الهامش، وهو الذي يخفي صوته ويقل حركاته مما يتزي بزي العباد، كأنه يتكلف في اتصافه بما يقربه من صفات الأموات ليوهم أنه ضعف من كثرة العبادة، فلا ينافي الآية. انتهى الهامش. فقالت: ما لهذا؟ فقيل: إنه من القراء. فقالت: كان عمر رضي الله تعالى عنه سيد القراء، وكان إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع. فالمراد بالإسراع فيه ما فوق دبيب المتماوت. وكذا ما ورد في صفته صلى الله عليه وسلم إذ يمشي كأنما ينحط من صبب، وكذا لا ينافيها قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إذ ليس الهون فيه المشي كدبيب النمل. واغضض من صوتك، أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. وكانت العرب تفتخر بجهارة الصوت وتمدح به في الجاهلية، ومنه قول الشاعر: جهير الكلام جهير العطاس جهير الرواء جهير النعم، ويخطو على العم خطو الظليم ويعلو الرجال بخلق عمم. والغض من الصوت فيه أدب وثقة بالنفس واطمئنان إلى صدق الحديث وقوته، وما يزعق أو يغلظ في الخطاب إلا سيء الأدب أو شاك في قيمة قوله أو قيمة شخصه يحاول إخفاء هذا الشك بالحدة والغلظة والزعاق. إن أنكر الأصوات، أي أقبحها أو أصعبها على السمع وأوحشها. والمراد بالأصوات أصوات الحيوانات، أي أن أنكر أصوات الحيوانات. قال العلامة الآلوسي: والظاهر أن قوله تعالى إن أنكر الأصوات من كلام لقمان لابنه تنفيرا له عن رفع الصوت. وقيل هو من كلام الله تعالى، وانتهت وصية لقمان بقوله: واغضض من صوتك. وذكر الإمام الرازي وجوها من معاني أنكر التي هي على وزن أفعل، منها ما هو من باب أشغل مأخوذا من نكر الشيء فهو منكر، وعلى هذا فله معنى لطيف، وهو أن كل حيوان قد يفهم من صوته بأنه يصيح من ثقل أو تعب كالبعير أو غير ذلك. والحمار لو مات تحت الحمل لا يصيح، ولو قتل لا يصيح، وفي بعض أوقات عدم الحاجة يصيح وينهق، فصوته منكور. لا صوت الحمير، قال النسفي: لأن أوله زفير وآخره شهيق كصوت أهل النار. رد سبحانه على المشركين الذين كانوا يتفاخرون بجهارة الصوت ورفعه، مع أن ذلك يؤذي السامع ويقرع الصماخ بقوة، وربما يخرق الغشاء الذي هو داخل الأذن. وبين عز وجل أن مثلهم في رفع أصواتهم مثل الحمير، وأن مثل أصواتهم التي يرفعونها مثل نهاقها في الشدة مع القبح الموحش. قال الإمام النسفي: وفي تشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير وتمثيل أصواتهم بالنهيق تنبيه على أن رفع الصوت في غاية الكراهة. يؤيده ما روي أنه عليه السلام كان يعجبه أن يكون الرجل خفيض الصوت ويكره أن يكون مجهور الصوت. والحمير مثل في الذم البليغ والشتيمة، وكذلك نهاقه، ومن استفحاشهم لذكره مجردا وتفاديهم من اسمه أنهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح به، فيقولون: الطويل الأذنين، كما يكن عن الأشياء المستقذرة. وقد عد في مساوئ الآداب أن يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافا وإن بلغت منه الرجلة. فتشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير وتمثيل أصواتهم بالنهاق ثم إخلاء الكلام من لفظ التشبيه وإخراجه مخرج الاستعارة وأن جعلوا حميرا وصوتهم نهاقا مبالغة شديدة في الذم والتهجين وإفراط في التثبيط عن رفع الصوت والترغيب عنه وتنبيه على أنه من كراهة الله بمكان. يقول الإمام الزمخشري: فإن قلت لما وحد صوت الحمير ولم يجمع، قلت ليس المراد أن يذكر صوت كل واحد من آحاد هذا الجنس حتى يجمع، وإنما المراد أن كل جنس من الحيوان الناطق له صوت، وأنكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس توجب توحيده. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعودوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي لفظ النسائي: إذا سمعتم الديكة تصيح بالليل. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير من الليل فتعودوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها ترى ما لا ترون، وأقلوا الخروج إذا جدت فإن الله يبث في ليلة من خلقه ما يشاء. وعن الثوري في الآية قال: صياح كل شيء تسبيح إلا الحمار. أما رفع الصوت بالأذان وعند الدعاء إلى الفئة للقتال وعند الإهلاك ونحو ذلك فذلك مشروع، وليس معنى ذلك أن يتكلف المرء الأذان. ففي تفسير القرطبي أن عمر قال لمؤذن تكلف رفع الأذان بأكثر من طاقته: لقد خشيت أن ينشق مريطاؤك. والمؤذن هو أبو محذورة سمرة بن نعير، والمريطاء ما بين السرة إلى العانة. هكذا يؤدب الله عباده ويضمن كتابه ما فيه سعادتهم حتى لم يترك أدبهم في المشي والحديث. ولو كانت الحكمة التي أوتيها لقمان والتي قصها الله في القرآن هي التي لها السيادة على الناس لكان حال العالم اليوم أرقى.